الحمد لله القائل والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يغفر الخطايا لمن أساء وجنى ويجزل العطايا لمن كان محسنا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أمرنا بما ينفعنا ونهانا عما يضرنا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى كل من بادر بفعل الصالحات وطلق الدنيا وعلم أنها ليست لحي وطنا. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. قبل البدء فيما أريد أن أتكلم فيه أقول، ألفت الأنظار إلى نقطتين. الأولى أن المحاضرة ستكون إن شاء الله بعد صلاة العشاء بدلا من الوقت الذي كان أولا هو بعد صلاة المغرب، سواء كان في محاضرة يوم الأحد أو في محاضرة يوم الخميس. النقطة الثانية أنني لن آتي في شهر رمضان إن شاء الله، يعني سأتوقف عن المحاضرات في شهر رمضان، سواء كانت المحاضرة الخاصة بالفقه المقارن أو المحاضرة الخاصة بالزهد والرقيق والمواعظ. ها؟ أيوة إن شاء الله بعد رمضان إن شاء الله، يعني في يوم الأحد أول أحد يأتي بعد العيد تبدأ حصته المواعظ الرقيق، وأول خميس يأتي بعد عيد الفطر تبدأ محاضرة الفقه المقارن إن شاء الله تعالى. رأيت بدلا من الكلام في هذه المحاضرة عن بقية أحكام الأسآر، وهو المبحث الذي كنا سنتكلم فيه، رأيت أن أتكلم في مبحث آخر يا ابن انت كده بتضر اللي قاعدين ما بتنفعهمش، يعني ان كنت تنظر الى مصلحه نفسك فانظر الى مضره الاخرين قبل مصلحه نفسك. رايت ان اتكلم في مبحث يعتبر من اهم المباحث على الاطلاق، وهذا المبحث يخفى عن أكثر المسلمين سواء كانوا من العامة أو من الخاصة، يخفى على كثير من الخاصة أو أكثرهم، فضلا عن خفائه عن العامة. وهذا المبحث مذكور في بطون كتب الفقه، وهذا المبحث يختص بصلاة الجمعة. أتكلم باختصار شديد جدا ثم أفصل. ذهب جمهور أئمة المسلمين من الحنفية والشافعية والمالكية والحنابلة وغيرهم ممن هم من أهل الفقه إلى أنه لا يجوز أن تصلى الجمعة إلا في مسجد واحد، أي لا يجوز أن تتعدد الجمعات. وما علمنا في هذا خلافا إلا لعطاء بن أبي رباح ومن أمة التابعين، فإنه ذهب إلى جواز أن تصلى الجمعة في أي مسجد، ذهب إلى جواز أن يصلي كل قوم في مسجدهم، فقال لكل قوم مسجد يجمعون فيه، وسأذكر هذا بسند إليه إن شاء الله بعد ذلك. وإلى هذا الرأي أيضا ذهب ابن حزم الظاهري، ونقل هذا أظنه عن داود أي الظاهري. وابن حزم يعرف أنه أو من المعروف أنه له شطحات وله مخالفات كثيرة، وله من الآراء ما لم يوافقه عليها جمهور الأئمة، وسنبين بالتفصيل أن القول الراجح في الباب هو قول الجماهير. ذهب البعض إلى جواز أن تصلى الجمعة في موضعين، وهذا بقيود، والأكثرون على أنه لا يجوز أن تصلى الجمعة إلا في موضع واحد، وهذا أيضا إذا توفرت شروطه. التفصيل: قال الشافعي في الأم في باب الصلاة في مسجدين فأكثر، قال لا يجوز، معنى كلامه أقرب من نصه، لا يجوز أن يجمع في مصر أو في مصر إلا في موضع واحد، أو قال إلا في المسجد الأعظم، وإن كثرت مساجده وكثر عامله أو كثر عماله لا يجوز أن يجمع في مصر أي في بلد من البلاد، وإن كثر عامله وإن كثرت مساجده إلا في المسجد الأعظم. فإن كانت فيه مساجد عظيمة كثيرة أو إن كانت بعدة مساجد عظيمة لا يجوز أن يجمع إلا في مسجد واحد منها. وقال في الباب الذي يليه، هو باب الأرض بعدة مساجد، معنى الباب نذكره على وجهه، قال أيضا معنى هذا الكلام: وذهب وقال المزني في مختصره، والمختصر المشهور والمسمى مختصر المزني هو على فقه الإمام الشافعي، نقل فيه كلاما كثيرا للإمام الشافعي، ذكر في مختصره نقلا عن الشافعي معنى هذا الكلام، أي لا يجوز أن يجمع في مصر وإن عظمت وإن كثرت مساجده وكثر عامله إلا في مسجد واحد. ولهذا ذهب بعض أئمة الشافعية وهم الذين رجحوا هذا القول إلى أنه لا يجوز أن تصلى الجمعة إلا في مسجد واحد وإن كثرت المساجد. فإن صلي في مسجد آخر ولم تكن هناك حاجة إليه كانت صلاة الآخرين باطلة ويجب عليهم أن يصلوها ظهرا. فالجمعة التي تصح هي التي تكون في المسجد الأعظم الذي يحتاجه الناس أكثر والذي يصلي فيه الناس. فإذا كان هذا المسجد ومعه مساجد أخرى وصليت الجمعة في موضع آخر كانت باطلة ويجب عليهم أن يعيدوها ظهرا. ذهب إلى ترجيح هذا القول أبو حامد الغزالي وغيره من أمة الشافعية، أي أخذا بقول الشافعي أنه لا يجوز أن تصلى الجمعة إلا في موضع واحد حتى ولو تعددت المساجد. ولكن جمهور أصحاب الشافعي قالوا قولا آخر ليختلف كثيرا عن هذا ولكنه فيه شيء من التيسير. ذهب جمهور أصحاب الشافعي ومنهم النووي والرافعي وغيرهما إلى أنه إذا ضاق المسجد الذي في البلد وكان عدد المصلين كثيرا جدا لا يسعهم المسجد جاز أن يصلى في مسجد آخر ما دام قد تعسر وجود هؤلاء الناس كلهم في مسجد واحد. فعند العذر يجوز أن تتعدد الجمعات، يعني يجوز أن يصلى في أكثر من مسجد على شريطة أن تكون الحاجة موجودة، يعني إذا ضاق المسجد الأعظم بأهله ولم يعد فيه مكان وصلى الناس خارج المسجد وصلوا فوق سطح المسجد إلى غير ذلك ومع ذلك ضاق المكان، يجوز أن ينتقل الآخرون إلى مسجد آخر للصلاة فيه. فإن صلي في مسجد ولم تكن هناك حاجة إلى غيره، أي لم يضق المسجد عن أهله، كانت جمعتهم في المسجد الآخر باطلة ويجب عليهم أن يعيدوها ظهرا كما ذكرنا. نقل هذا القول أنه في المجموع عن مالك وأبي حنيفة وعن أحمد أيضا، أي بقيد الاحتياج إلى أكثر من مسجد. وذكر عن أبي يوسف أنه يجوز أن يصلى في بغداد في موضعين لأن لها جانبين فيجوز أن يصلى في جانب الجمعة وفي الجانب الآخر الجمعة، وأما زيادة على ذلك فلا يجوز لأنه اعتبر أن بغداد على وجه الخصوص تعتبر بلدين لأن بين الجانبين نهرا فاعتبرها كبلدين واعترض على هذا القول. ونقل عن محمد بن الحسن أنه لا يجوز أن يصلى في أكثر من موضعين، يعني يجب أن يصلى أو يجوز أن يصلى في موضعين فقط، وأما إذا زاد على ذلك فلا يجوز. ونقل ابن المنذر في كتابه الأوسط القول بعدم جواز أن يصلى في أكثر من مسجد، أي عند عدم الاحتياج، نقله عن أبي حنيفة ومالك والشافعي، ونقل عن أبي يوسف نحو مما ذكرت، ونقل أظن عن محمد بن حسن نحو مما ذكرت. وذكر ابن قدامة في كتابه المغني في شرحه على قول الخرقي وصحو المتن إذا كبر البلد جاز إذا كبر البلد وكثرت مساجده معنى كلامه جاز أن يجمع في أي مسجد منها، أو جاز أن يجمع في جميعها. ذكر ابن قدامة في شرحه على هذا الكلام أنه لا يجوز أن يصلى في أكثر من موضع في البلد إلا إذا احتيج إليه، يعني إذا ضاق المسجد عن أهله واحتاج القوم احتياجا شديدا إلى أن يجمعوا في مسجد آخر جاز، فالحاجة هي التي تكون معلمة بالجواز من عدمه. ونقل أنه لا يعلم في هذا خلافا إلا عن عطاء، أي عطاء ابن أبي رباح. روى عبد الرزاق في المصنف عن ابن جريج قال سألت عطاء فقلت له أرأيت إذا لم يسع مسجد البصرة الناس، أو إذا أرأيت إذا كثر الناس حتى إن مسجد البصرة لا يسعهم، قال لكل قوم مسجد يجمعون فيه فيجزئهم عن الصلاة في مسجد البصرة. قال ابن جريج وأنكر الناس ذلك إلا أن يصلوا في المسجد الأكبر، يعني خالف الناس عطاء في هذا ورأوا أنه لا صلاة إلا في المسجد الأكبر أي مسجد البصرة، لأنه كان في البصرة مسجد هو الأكبر فكان القوم يجمعون فيه، وكان في الكوفة مسجد والمسجد الأكبر فكان القوم يجمعون فيه. والإسناد صحيح. روى ابن المنذر في كتابه الأوسط من طريق أسامة، أسامة بن زيد الليثي وليس صحابي، عن نافع قال سمعت ابن عمر يقول لا جمعة إلا في المسجد الأكبر الذي يجمع فيه الإمام، يعني الخليفة، فأرى بهذا أنه لا يجوز أن يجمع إلا في الأكبر، أي لا يجوز أن تصلى الجمعات في المسجد الأصغر أو في المساجد الصغار ما دام هناك مسجد أكبر يسعهم. ونقل ابن المنذر عن مالك أنه لما سئل فقيل له ماذا الكلام، الخليفة يصلي في أقصى البلد بجماعة من الناس، وأمر رجلا أو استخلف رجلا يصلي في القصب، يصلي في القصب يعني في وسط البلد أو في جوف البلد، فقال له مالك لا أرى الجمعة إلا لأهل القصبة، يعني للقوم الذين صلوا في المسجد الأعظم الذي في وسط البلد. القصبة تطلق على الجوف، يقال قصبة القصر أي جوف القصر، وتطلق على العاصمة. ونقل هذا القول عن مالك أيضا ابن قدامة في المغني، ولكن ليس هذا التفصيل، ولكنه قال مالك أو ورد عن مالك أنه قال لا أرى الجمعة إلا لأهل القصبة. الأصل في هذا كله هو أن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاءه الراشدين ومن تبعهم لم يكونوا يصلون إلا في مسجد واحد. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يصلي جمعة إلا في مسجد المدينة، وكذلك خلفاء الراشدون قبل أن ينتقلوا إلى الأماكن الأخرى التي كانت مقر خلافتهم، فكانت الكوفة مقر خلافة علي وكان يصلي في المسجد الأعظم، وكانت الشام مقر خلافة معاوية وكان يصلي أيضا في مسجد، وسنذكر ما ورد عنه، وكانت المدينة مقر خلافة عثمان وكان يصلي في المسجد المدينة، وكانت المدينة مقر خلافة عمر وأبي بكر. فلما كان النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه الراشدون لم يصلوا إلا في مسجد واحد وهو مسجد المدينة، ولما كانت هناك مساجد حول المدينة لم يكن يصلي القوم فيها، وإنما كانوا ينتقلون إلى مسجد المدينة، فلما عطلوا المساجد التي كانت حول المدينة وانتقلوا إلى مسجد المدينة للصلاة فيه، علم من هذا أن صلاة الجمعة لا حكم يختلف عن بقية الصلوات. ولهذا قال ابن المنذر، واحتج بعض من قال بهذا القول بأنه لا يختلف الناس في أن رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين وأنه أظنه قال وبقية الصحابة أو الصحابة ومن أتى بعدهم، لم يختلف الناس في أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفاءه الراشدين لم يكونوا يصلون إلا في مسجد المدينة، مع أن هناك مساجد كانت حول المدينة فعطلوا المساجد، أو قال ففي تعطيل المساجد وصلاتهم في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، معنى الكلام، دليل على أنه تختلف الجمعة عن بقية الصلوات، أو قال دليل على أنه لا تصلى الجمعة إلا في مسجد واحد. سأذكر بعض أحاديث تدل على أن القوم كانوا يصلون في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنه كانت هناك مساجد في طرقاتهم وفي أحيائهم وهي مساجد العشائر، ومع ذلك لم يكونوا يجمعون فيها ولكنهم ينتقلون إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم مع بعدهم عنه، أي كان بين بعضهم وبين مسجد النبي صلى الله عليه وسلم مسافة تزيد على عدة أميال، ومع ذلك كانوا يجمعون في مسجده، ومع علم أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز لهم صلاة الجمعة في مسجد غير مسجده، وما علمناه رخص لهم في ذلك، وما علمنا أحدا من الخلفاء الراشدين رخص في ذلك، وما علمنا أحدا من الصحابة رخص في ذلك. فإذا كان القوم يتكبدون الصعاب ويتحملون المشاق ويأتون إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم على تلك المسافة بالرغم من بعدها، وبالرغم من أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم ذلك عنهم، ومع ذلك ما علمناه رخص لهم في أن يتركوا الصلاة في مسجد المدينة وأن يصلوا في مساجد العشائر مع احتياج القوم إليه. فهذا يعتبر دليلا صريحا على أنه لا يجوز أن تصلى الجمعة إلا في المسجد الأعظم، هذا إذا اتسع، وأما إذا ضاق عن المصلين جاز على قول الأكثرين أن يصلى في مسجد آخر على شريطة أن يكون العذر قائما. وأما إذا كانت المساجد كثيرة وكان هناك مسجد أعظم يسع المصلين فصلى بعض الناس في هذا وتركوه غير ممتلئ وصلى كل قوم في المسجد الذي هو بجوارهم بطلت صلاة الجميع إلا الصلاة الذين كانوا في المسجد العظيم. أقول هذا الكلام لأن بعض الناس في هذا العصر وفي كثير من البلاد يبني أحدهم مسجدا سواء كان كبيرا أو صغيرا فينتقل الناس من الصلاة في المسجد الأول أي القديم إلى الصلاة في المسجد الجديد فيترك المسجد القديم غير ممتلئ ويأتي القوم إلى الجديد ولا يملؤونه فتبطل صلاة هؤلاء ولا تصح صلاة الآخرين الذي كانت الجمعة سابقة. يعني إذا كانوا قد سبقوا بتكبيرة الإحرام كما سنبين وهذا في تفصيل كبير جدا وفي من الفروع ما يضيق فهمه على كثير من الناس. فأقول من بنى مسجدا جديدا ودعا الناس إلى الصلاة فيه فترك القوم المسجد الأول المسجد الكبير الأول أو المساجد الكبيرة الأولى التي كانوا يملؤونها وانتقلوا إلى الصلاة في المسجد الجديد أو انتقل بعضهم كان صلاتهم باطلة لأن هذا المسجد لا حاجة للقوم للصلاة فيه لأن هذا المسجد القوم في غنى عن الصلاة فيه بالمساجد التي كانت قد بنيت قبله. ولهذا قال ابن صاحب المغني في معنى كلامه فإذا استغنى القوم بمسجدين أو إذا كان في المسجدين غنى لم يجوز الثالث أو لم تجوز الثالثة وهكذا بمعنى أنه إذا كان عدد المصلين يملأ المساجد القائمة وكان المسجد أيضا فيه بعض مسافة لم تملأ فيقال إن القوم ليسوا في حاجة إلى أن يجمعوا في مسجد آخر أي ليسوا في حاجة إلى صلاة جمعة تزيد عن الجمعات التي في المساجد الأخرى وبالتالي ما دامت الحاجة قد انعدمت فصلاتهم هم باطلة وصلاة القوم الآخرين في المساجد القديمة أي الأولى هي صحيحة. فمن بنى مسجدا جديدا وطلب أن يصلي القوم فيه فإنه بذلك يطلب منهم أن يتركوا بعض المساجد التي كانوا يصلون فيها مع أنهم كانوا لا يملؤونها وكانت المساجد كافية لهم ولم تكن قد ضاقت عليهم فإذا تركوا هذه المساجد وصلوا في الجديد كان صلاتهم باطلة ويجب عليهم أن يعيدوها ظهرا. وهذا ما علمنا في خلافا إلا عن عطاء بن أبي الرباح وعن ابن حزم ولو شطحات كما ذكرنا وعن داود فيما نقل بعضهم عنه. نرى كثيرا من المساجد بنيت بعد مساجد أخرى ولم يكن القوم في حاجة ماسة إليها لكي يجمعوا فيها لأن المساجد الأولى كانت تسعهم فيجب عليهم أن يتركوا المساجد الجديدة وأن ينتقلوا إلى المساجد التي كانوا يصلون فيها أولا ما دامت تسعهم. يعني يجب أن تغلق المساجد الصغيرة التي ليس القوم في حاجة ماسة إليها، وعدم الاحتياج يتجلى إذا كانت المساجد الأولى تسع المصلين، فيجب عليهم أن ينتقلوا إليها وأن يتركوا صلاة الجمعة في المساجد الصغيرة الجديدة وفي المساجد الكبيرة الجديدة. هذا مع الشرط الذي ذكرته، هو أن المساجد الأولى كانت تسعهم، وأما إن ضاقت جاز أن يجمعوا في مسجد آخر وثالث ورابع وهكذا. لم يكن أحد أن ينكر أن المساجد أصبحت في عددها في حلوان وغيرها أكثر من العدد الذي يحتاجه الناس احتياجا شديدا لكي يجمعوا فيه، وهذا يلزم منه أن تكون هناك مساجد تزيد عن حاجة القوم لصلاة الجمعة، فإن صلوا فيها وتركوا المساجد الأخرى كان صلاتهم باطلة كما ذكرنا، كان صلاتهم باطلة كما ذكرنا، ويجب أن يعيدوها ظهرا. إذا أردت أن تتأكد من هذا فسل الذين يصلون في المساجد الصغيرة، فعرب نايم وعرب راشد إلى آخره إلى آخره، فستعلم بعد أن تسألهم أن كثيرا من المساجد لعله لا يحضر فيها إلا خمسة أو ستة أو عشرة أو عشرون أو أقل من هذا أو أكثر عندما يرتقي الخطيب المنبر، ويأتي الآخرون بعد أن تنتهي الخطبة أو في أثناء الخطبة أو بعد أن ينتهي الإمام من صلاة ركعة أو أكثر من صلاة الجمعة، وهذا يجر إلى فرع آخر، هو أنه على قول الأكثرين أو على الأقل على قول الكثيرين من الحنابلة والشافعية وغيرهم لا تنعقد الجمعة إلا بأربعين، أي إلا بأربعين رجلا من الأحرار البالغين العقلاء المقيمين غير المسافرين، واشترطوا لكي تصح صلاتهم أيضا أن يحضروا كلهم في أثناء الخطبة. يعني اشترطوا أن يستمعوا على الأقل إلى أركان الخطبة، فلو حضر خمسة أو ستة أو سبعة أو عشرة إلى آخره وكانوا أقل من أربعين ولم يستمعوا على الأقل إلى أركان الخطبة خطبة الجمعة واجتمع أربعون فأكثر في أثناء صلاة الجمعة كانت الجمعة أيضا باطلة، لأنه يشترط لصحتها أن يجتمع أربعون للاستماع لخطبة الجمعة من أولها إلى آخرها أو على الأقل للاستماع إلى أركانها لكي تنعقد صلاتهم كلهم. فلو حضر عدد أقل من أربعين للخطبة وحضر أربعون أو أكثر في صلاة الجمعة كان صلاة الجميع باطلة لما ذكرنا. هذا أمر لا أخفى على كثير من الناس، ولا سيما الذين يصلون في المساجد الصغيرة، فتجد الخطيب ارتقى المنبر فلجد أمامه إلا عددا قليل من الناس، ثم يأتي الناس بعد ذلك شيئا فشيئا حتى يمتلئ المسجد أو لا يمتلئ، ف فيصلي الرجل بهم ولا يعلم المساكين أن صلاتهم كلهم أن صلاتهم كلهم باطلة. هذا لأنه لم يجتمع 40 رجلا يستمعون الخطبة على الأقل إلى أركانها. بعضهم قال يصح أن تصلي الجمعة ب3 سوى الإمام، والبعض قال ب7، والبعض قال ب50، والبعض قال ب1 مع الإمام، والخلاف في هذا طويل، ولكن الأحوط أن يكون العدد 40 فأكثر، لأن هذا ورد في بعض أحاديث ودل عليه بعض أحاديث، ولسنا بصادد التفصيل في هذا المبحث الآن، ولكن أنا أفصل في مبحث تعدد الجمعة دون الاحتياج الشديد إليها، لأن هذا أمر ذاع في حلوان وغيرها وكان لا بد من الكلام عليه. في مسجد مثلا مثل مسجد الفتح في المعادي لا يكاد يمتلئ في جمعة من الجمعات على اتساعه، فلا تكاد ترى فيه إلا عدد من الناس لا يملؤون نصفه أو ثلثه أو أكثر من هذا أو أقل، ولا تكاد تراه ممتلئا في جمعة من الجمعات. وهذا يدل على أن بعض المساجد التي أقيمت بعده لم يكن القوم في حاجة ماسة إليها، لأنهم لو انتقلوا إليه وملؤوه لوجدوا أن الحاجة منتفية بالنسبة لهم، وجدوا أن الحاجة منتفية بالنسبة لهم بشأن بقية المساجد. ولهذا فإذا طلب بعض الناس الذين بنوا مسجدا جديدا أو بنوا بعض مساجد جديدة، إذا طلبوا خطيبا للجمعة فلا يجوز أن يذهب إليهم أحد الناس الذين هم قادرون على أن يقولوا الخطبة، لأنهم بهذا يكونون قد أعانوا على إبطال صلاة القوم الآخرين الذين سيأتون الذين سيشهدون الجمعة في هذا المسجد. بطلت صلاته هو لما ذكرنا، وبطلت صلاة من صلى خلفه لما ذكرنا، أي لأن الحاجة ليست ماسة إلى هذا المسجد. ليس معنى هذا أنني أحذر الناس من بناء المساجد، هذا خطأ فاحش جدا، ما قصدت بهذا هذا أصلا. فبناء المساجد في فضل كبير جدا، سواء كان في الدور، سواء كان في الأحياء الواسعة، في الأحياء الضيقة، في الأماكن الرقية، في الأماكن الرقية، إلى غير ذلك. ففي بناء المساجد فضل كبير جدا، ولكن المساجد التي تبنى حديثا سواء كبرت أم صغرت، ما دام القوم ليسوا في حاجة مسجد إليه لما ذكرنا، فيجوز أن يصلوا فيها بقية الصلوات. وأما الجمعة فلا يجوز أن تصلى إلا في موضع واحد، وموضع المسجد الأعظم. فإن احتيج إلى مسجد آخر جاز إذا كانت الحاجة قائمة، وأما بغير حاجة فلا يجوز. سأذكر بعض الأحاديث كما ذكرنا. روى البخاري والبيهقي وغيرهما من حديث عائشة في مغلوب على ظني أنها قالت: كان الناس ينتابون الجمعة من المنازل ومن العوالي. تقصد أنهم كانوا ينتابون الجمعة، يأتون إليها لكي يصلوها في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. والعوالي كأماكن كانت حول المدينة، وكان بعضها على مسافة 3 أميال أو 4 أميال من المدينة. وروى ابن أبي شيبة وعبد الرزاق في مصنفيهما بسند صحيح، رواه ابن أبي شيبة عن وكيع عن هشام بن عروة، عن هشام بن عروة أنه قال: أرسلت إلى عائشة بنت سعد، أي ابن أبي وقاص، أسألها عن تجميع أبيها سعد، معنى الحديث. ورواه ابن عبد الرزاق من طريق هشام بن عروة أيضا عن عائشة، عن عائشة بنت سعد، ولم يقل أرسلت إلى عائشة. قالت: كان سعد أحيانا على بعد 7 أميال أو 8 أميال فكان يشهد الجمعة، وأحيانا لا يشهدها، يعني أحيانا يصلي الجمعة في المسجد، أي مسجد المدينة، وأحيانا لا يشهدها لأنه بعيد جدا عنه، ومع ذلك لم يكن يصلي في المساجد الأخرى التي كانت بينه وبين مسجد المدينة، لأنه يبعد جدا أن تكون بينه وبين مسجد المدينة 7 أميال أو 8 أميال ولا يوجد مسجد آخر. والمعلوم من أحداث كثيرة أن مساجد أخرى كانت حول المدينة في الدور وغير الدور، فكون سعد بن أبي وقاص لم يكن يشهد الجمعة أي في المدينة، وأحيانا يشهد على تلك المسافة، فهذا يدل على أن الجمعة لم تكن تقام إلا في مسجد واحد وهو مسجد المدينة، وأحيانا كان سعد يشهدها أي الجمعة، وأحيانا لا يشهدها. وروى البيهقي وروى أيضا عبد الرزاق، ربما يقوم من حديث الأعرج عن أبي هريرة أنه يكون بالشجرة، مكان يسمى الشجرة، على بعد 6 أميال من المدينة وعنده دواب فلا يشهد الجمعة. وروى أيضا البيهقي أو عبد الرزاق أن أبا هريرة، بس أنت حسن أو صحيح فيما أحضرني، أن أبا هريرة كان بذي الحليفة، هو على 6 أميال من المدينة، فكان يمشي إلى المدينة لكي يشهد الجمعة. أنا أسوق فقط الأدلة الدالة على أنهم كانوا يجمعون في مسجد واحد بالرغم من وجود مساجد أخرى، بالرغم من طول المسافة، ولست أقصد بإيراد تلك الأدلة ما إذا كانوا يرون الجمعة واجبة أم غير واجبة، وما إذا كانوا يرون هذه المسافة توجب الجمعة أم لا توجبها، فهذا مبحث آخر لسنا بصاد التفصيل فيه. ولهذا تجد في بعض الأحاديث كان يشهدها أحيانا وكان أحيانا لا يشهدها، لسنا بصاد التفصيل في كونه هل كان يرى وجوب الجمعة على تلك المسافة أم كان لا يرى وجوبها، هل كان يرى الجواز أو الاستحباب دون الوجوب لغير ذلك، فهذا المبحث له وقت آخر. أنا أسوق الأدلة فقط لكي أبين أن القوم كانوا يجمعون في مسجد واحد مع وجود مساجد أخرى في عدة مواضع، ولم يمنعهم بعد المسافة عن أن يشهدوا الجمعة في المسجد الواحد الذي كانت الجمعة تقام فيه. روى ابن أبي شيبة من حديث عطاء من حديث محمد بن فضيل عن عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه كان في أرض يقال لها الوهط على بعد 3 أميال من الطائف، وكان يشهد الجمعة في الطائف. والحديث في إسناده ضعف من أجل أن محمد بن فضيل سمع من عطاء بن السائب بعد اختلاطه. وروى عبد الرزاق بإسناد أيضا في ضعف ما يحضرني ما يخالف ذلك أنه كان لا يشهدها، أي لا يشهد الجمعة في الطائف، فحين كان يشهدها وحين كان لا يشهدها، لأنه كان يرى أن هذه المسافة لا توجب عليه أن ينتقل لصلاة الجمعة في هذا المسجد. المقصود من إرادة هذا الحديث أن أبين أنه كان يترك الصلاة، أي صلاة الجمعة، في المساجد الأخرى التي كانت بين الطائف وبين الوهط، وكان يشهد الجمعة في الطائف. وروى ابن أبي شيبة بإسناد في انقطاع، وروى عبد الرزاق بإسناد صحيح، وروى ابن أبي شيبة عن وكيع عن أبي البختري أنه قال: رأيت أنس بن مالك يكون بالزاوية فيشهد الصلاة في مسجد البصرة، وهي على فرسخين، والفرسخ 3 أميال، يعني على بعد 6 فراسخ، على بعد 6 أميال، فكان يشهد الصلاة في مسجد البصرة على الرغم من وجود مساجد أخرى كثيرة بين البصرة وبين الزاوية. هذا لفظ ابن أبي شيبة، قال: رأيت أنس بن مالك، أو رأيت أنسا يكون بزاوية، هذا قريب من نص الحديث، فيشهد صلاة الجمعة بالبصرة وهي على فرسخين، أو على مسافة فرسخين، أو على بعد فرسخين. روى عبد الرزاق بإسناد صحيح، روى عن معمر عن ثابت البناني، وهو من أخص أصحاب أنس، قال: كان أنس بأرضه، أو كان أنس يكون بأرضه فيشهد الجمعة بالبصرة على بعد 3 أميال أو 4 أميال، أو قال على بعد 3 أميال. فهذا يبين أن أنسا كان يشهدها على هذه المسافة بالرغم من وجود مساجد أخرى، لأنه يبعد جدا جدا ألا تكون هناك مساجد مقامة في هذه الأرض، ولا يكون إلا مسجد واحد وهو مسجد البصرة الأعظم. هذا بعد جدا. وروى عبد الرزاق بسند صحيح إلى الزهري، ورواه أيضا من أبي شيبة بسند صحيح إلى الزهري، أنه كان أناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو كان أناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يشهدون الجمعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذي الحليفة، وذو الحليفة على بعد 6 أميال تقريبا من المدينة. والإسناد ضعيف لأن الزهري لم يسمع النبي عليه الصلاة والسلام ولم يره، لأنه من أوساط التابعين، مات تقريبا 25 و100، فالإسناد منقطع. ومراسيل الزهري ضعيفة لأنه كان يرى عن كل أحد. وروى ابن أبي شيبة بإسناد في ضعف أو ضعيف عن مجاهد أنه قال: كان نساء ورجال من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يشهدون جمعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من العوالي، معنى الحديث. والعوالي كما ذكرنا أماكن حول المدينة تبعد عنها تقريبا 3 أميال أو 4 أميال أو أكثر من هذا. وروى عبد الرزاق عن ابن جريج قال أخبرني سليمان بن موسى، وعبد الرزاق مدلس مشهور من التدليس وصرح بالإخبار فالإسناد صحيح. أنه قال كان معاوية على منبره بدمشق وعلى منبره بالشام يأمر أو يقول يا أهل كذا يا أهل كذا يا أهل فائن، ورد يا أهل فائز، ورد يا أهل فاتن، ويا مكان اشهدوا الجمعة، أي اشهدوا الجمعة معنا. وكانت على بعد 24 ميلا من دمشق أو من الشام. وروى عبد الرزاق بإسناد فيه ضعف على حسب ما يحضرني أو حسن عن معاذ بن جبل أنه كان يقول يا أهل قردة ويا أهل دامرة أو تامر لا أذكر على وجهي، وكانت إحداهما على بعد 4 فراسخ أو 5 فراسخ وكانت أخرى على بعد 6 فراسخ على هذا أغلب ظني، اشهدوا الجمعة فإنها قد لزمتكم ولا تشهدوها إلا معنا، يعني في مسجدنا، مع أن هذه الأماكن بعضها كان على بعد 5 فراسخ أو 6 فراسخ والفرسخ 3 أميال، يعني بعضها كان على بعد 15 ميلا أو أكثر من هذا، والميل في اختلاف في تحديده، وأقرب الأقوال أنه 1000 خطوة من خطوات الجمل، وخطوة الجمل تقريبا تقدر بمتر ونصف، فالميل تقريبا يعتبر كيلو مترا ونصفا أو أكثر من هذا. وروى ابن أبي شيبة في المصنف بإسناد صحيح عن نافع أنه قال الجمعة على من آواه الليل إلى أهله، أي تجب الجمعة على من آواه الليل إلى أهله، يعني على من كانت بينه وبين المسجد الأعظم مسافة طويلة، حتى أنه عندما انصرف بعد صلاة الجمعة إلى أهله وصل إليهم بالليل. وهذا منه يدل على أنه لم يكن يرى أن تصلي الجمعة إلا في المسجد الأعظم بالرغم من وجود مساجد أخرى. ورد هذا المعنى أيضا عن جماعة من الصحابة أو جماعة من التابعين، أي الجمعة على من آواه الليل إلى أهله. ورد حديث ولكنه روي بإسناد ضعيف جدا، رواه البيهقي وغيره أيضا فيما أحضرني، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من آواه الليل إلى أهله فليشهد الجمعة، ولكن إسناد المرفوع ضعيف جدا كما ذكرنا. وهناك أحاديث أخرى تدل أيضا على أنه لم يكن يجمع إلا في مسجد واحد أو إلا في المسجد الأعظم، على الرغم من وجود عدة مساجد كما ذكرنا في الأماكن الأخرى في القرى الصغيرة وفي القرى الكبيرة إلى غير ذلك، ومع ذلك لم يكونوا يجمعون إلا في موضع واحد. بعد ذلك قبل أن أستطرد في ذكر بعض الفروع المتعلقة، أقول من كان عنده سؤال فيما ذكرنا فليأتي بسؤاله، لأننا نعلم أن هذا المبحث سيحتاج إلى استفسارات، فأطرح أو أجعل المجال الآن للأسئلة لكي أجيب عنها، ثم أنتقل إذا اتسع الوقت إلى بعض الفروع الأخرى. العبرة بالقدم في ظروف وبالاتساع في ظروف. إذا كان المسجد القديم أوسع المساجد ولم يضق بأهله، وبني الجديد وكان باتساعه وكان أيضا لا يضيق بأهله، في تلك الحالة يقال لو صلي في المسجد القديم جاز وفي المسجد الجديد جاز، لأن كل منهما يعتبر المسجد الأعظم أو مسجدا عظيما. وأما إذا كان أحدهما، إذا كان القديم مثلا هو الأوسع والذي كان يسع القوم، وأما الآخر فإنه ضيق عنهم، فيجب عليهم أن يصلوا في القديم لأنه أوسع، وأن يتركوا الجديد لأنه سيضيق عليهم ويحتاجون إلى غيره، وبالتالي سيصلي في الجديد قوم ويضيق عن الباقين فيحتاجون صلاة في القديم، فتكون صلاة هؤلاء باطلة. فإذا كان الجديد هو الأوسع وكان القديم لا يسع مثلا، فاحتاجوا إلى صلاة في مسجدين، فبدلا من الصلاة في مسجدين بنى القوم مسجدا كبيرا يسعهم، وجب أن ينتقلوا جميعا إلى الجديد الذي يسعهم لكي لا تتعدد الجمعة. لا يكون، بلى لا يكون هذا مرجح، لا يكون هذا مرجحا للصلاة في الصغير، لأن الأصل أن الجمعة لا تصلى إلا في مسجد واحد. ولو كان الخطيب مبتدعا، ما دام لم يكفر ببدعته، فالصلاة في المسجد الكبير الجامع هي المقدمة. وبالإضافة إلى ذلك أقول إن الصلاة في المسجد الذي يكون تابعا للحكومة، بمعنى أن الصلاة في المسجد الذي تكون الحكومة التي قد بنته تقدم على الصلاة في المسجد الذي بناه الأهالي. لماذا؟ لأن بعضهم مشترط لصحة الجمعة إذن السلطان، إذن الإمام، ولكن الأكثرين لم يشترطوا هذا الشرط. فإذا أذن الإمام للقوم بصلاة الجمعة في هذا المكان جاز لهم، وإذا لم يأذن لم يجز لهم. هذا قول الحنفية، ولكن ذهب مالك وأحمد والشافعية وغيرهم إلى أنه يجوز أن تصلى الجمعة ولو لم يأذن الإمام، فهذا فرع. ولهذا إذا كانت هناك مساجد للأوقاف بناها ولي الأمر في الماضي من سنين مثلا، ومساجد أخرى صغيرة بناها الأهالي، فنقول أصلت في المساجد الأخرى تعتبر باطلة إذا عطلت مساجد الأوقاف والمساجد الأخرى الواسعة التي بناها ولي الأمر، لأن هذا الذي بناه ولي الأمر يعتبر الإذن صريحا فيه بالصلاة فيه، وإلا لما بناه. وأما المسجد الذي بناه الآخر من الأهالي أو غيرهم، فهذا يحتاج إلى استئذان على قول من قال لا تصح الجمعة إلا بإذن السلطان. فسواء كان الخطيب مبتدعا أو غير مبتدع، وسواء كان يصيب السنة أو لا يصيبها، فما دام قد أتى بالخطوة على وجهها أي بأركانها التي نص القوم عليها، وما دام قد صلى صلاة تصح أتى فيها بأركانها وشروطها، وإن كان قد خالف السنة فيها، فصلاته صحيحة وخطبته صحيحة. هذه نقطة. الثانية، يظن بعض الناس أن الإمام إذا كان مبتدعاً فالصلاة في المسجد الآخر الذي يصلي فيه رجل من أهل السنة مثلاً تعتبر أولى، وهذا خطأ من ناحيتين. الناحية الأولى ذكرناها، والثانية أن كثيراً من الخطباء في هذا الزمن سواء كانوا من الملتحين أو غير الملتحين لا يأتون بالخطبة على وجهها، وذكرت هذا قبل ذلك، بمعنى أنه من أركان الخطبة التي ذهب الأكثرون إليها أو على الأقل ذهب الكثيرون إليها أن يؤمر في الخطبة بتقوى الله تعالى من أركانها. فلو خطب الرجل خطبة طويلة وأتى فيها بما أتى من أساليب وأشياء تدهش العقول وتذهل الباب لغير ذلك، ولكنه لم يأمر بتقوى الله فيها كانت الخطبة باطلة وكانت الصلاة باطلة. تنتبه لذلك، لأنهم ذهبوا، أي الذين قالوا إن الأمر بتقوى من أركان الخطبة، ذهبوا إلى أن الخطبة أيضا شرط من شروط صحة الصلاة، أي صلاة الجمعة، فلا تصح الصلاة إلا إذا صحت الخطبة. فإذا بطلت الخطبة لانتفاء شرط من شروطها أو ركن من أركانها كانت الصلاة أيضا باطلة. تنتبه لذلك، فلا تظنن أن الخطيب إذا كان من أهل السنة وخطب في مسجد مثلا وأطال أو لم يطل إلى غير ذلك، لا تظنن أن صلاته صحيحة وأن صلاة الخطيب في المسجد الآخر إن كان مبتدعا باطلة من أجل بدعته، لعل صلاة هذا تكون باطلة لما ذكرنا وصلاة الآخر تكون صحيحة لما ذكرنا، وبدعته على نفسه، فما دامت بدعته لم تكن سبب في بطلان صلاته أو بطلان خطبته فصلاته صحيحة. ترك أكثر الخطباء في خطبهم للجمعة الأمر بتقوى الله، وهذا جهل شديد منهم وخطأ فاحش أدى إلى أن أبطلوا صلاة القوم دون أن يشعروا، بالإضافة لأنهم أبطلوا صلاة أنفسهم، لأنه لما كان الأمر بالتقوى من أركان الخطبة ولما كانت الخطبة من شروط صحة الصلاة، أي صلاة الجمعة من شروط صحة صلاة الجمعة، لما كان هذا بطلت الخطبة وبالتالي بطلت صلاة تبعا لذلك. فالصلاة في المسجد الأكبر الذي أسأل القوم مقدمة على الصلاة في المسجد الأصغر، لأن صلاة في المسجد الأكبر ما دام أسأل القوم تجعل القوم ليسوا في حاجة إلى تعدد الجمعة، وأما الصلاة في المسجد الأصغر مع وجود الأكبر فإنها تكون إذا تعددت الجمعة تكون الجمعة الصحيحة هي الجمعة التي سبقت بتكبيرة الإحرام، والجمعة التالية لها تعتبر باطلة ويجب عليهم أن يعودها ظهرا. هذا فرع. إذا صلي في مسجدين وأكثر ولم تكن هناك حاجة إلى أن تتعدد الجمعة، أي كان أحد المسجدين يسع فترك الواسع وصلي في الصغير، فاحتاج القوم إلى الصلاة في مسجد آخر مع عدم الحاجة إليه، الحاجة الحقيقية لوجود الواسع الذي يسعهم، تعددت الجمعة، كانت الجمعة جمعة للذين سبقوا بتكبيرة الإحرام، يعني للإمام الذي دخل في صلاة الجمعة أولا فقال الله أكبر وسبق بحرف الراء الإمام الآخر الذي دخل في صلاة الجمعة بعده مباشرة، ولكنه دخل بعده بلحظة. كان الصلاة الأول صحيحة وهي الجمعة، وصلاة الآخر باطلة ويجب عليهم أن يعدوها ظهرا. كل هذا تسبب فيه ترك القوم الصلاة في المسجد الواسع الذي كان يسعهم، ولجوهم إلى الصلاة في المسجد الصغير الذي ألجأهم إلى أن يجدوا أن يصلوا في مسجد آخر، لأن الأول لم يسعهم، لأن الأول لم يسعهم. يتفرع ولا قبل ما أتكلم عن هذه الفروع، اللي عنده سؤال تاني. إذا كان المسجد الواسع تحت عمارة أو من الزوايا مسجد واسع، فهل يجوز الجمعة فيه؟ في مساجد قبله ولا ما فيش مساجد قبله؟ لا، هو مسجد قديم ولكن تحت عمارة. بصرف النظر كان في مساجد قبله مقامة ولا كده من ضمن المساجد القديمة التي كانت موجودة وكان القوم يصلون في المساجد القديمة الواسعة ولكنه تحت عمارة، يعني يسكن فوق يخطب فوق ناس وهكذا، هل تصح فيه الجمعة؟ تصح الجمعة بشرط أن يكون القوم بحثوا عن مساجد أخرى مثلا فملؤوها، وبعد ذلك أو قبل ذلك صلوا في هذا المسجد فملؤوه. بمعنى أنه إذا كانت المساجد كلها القيمة في المنطقة تملأ كل جمعة ويضيق كل مسجد بأهله فاحتاجوا إلى أن يصلوا في مسجد آخر وهكذا، جاز أن تتعدد الجمعات. فإذا كان المسجد الواسع يسع القوم كلهم مثلا وكان تحت عمارة أو غير ذلك جاز أن يصلى فيه الجمعة، والجمعة فيه صحيحة. فإذا صلى بعض الناس الآخرين في مسجد آخر صغير وكان هذا المسجد يسعهم، كان صلاة الآخرين في المسجد الآخر باطلة، وهذا كان صلاة القوم فيه صحيحة. وإن قلنا العبرة بمن سبق بتكبيرة الإحرام فهذا يكون بالنسبة للمساجد الصغيرة التي صليت فيها الجمعة في أكثر من مسجد، وترك مسجد أو مكان أعظم كان للقوم أو كان يمكن للقوم أن يصلوا فيه لأنه كان يسعهم. فإذا ترك ما كان يسعهم إلى مسجد آخر لا يسعهم فليسوا في حاجز إلى تعدد الجمعة لما ذكرنا، لأن المسجد الأكبر يسعهم، فانتقالهم للأصغر وتركهم للأكبر ألجأهم لأن يعددوا الجمعة، وتعدد الجمعة لا يجوز لأن الحاجة ليست ماسة إليه كما ذكرنا. الحاجة مش ماسة ليه؟ لأن هناك مسجدا أعظم يسع القوم كلهم، وما دام هذا قائما فلا يجوز أن تتعدد الجمعات، فإن تعددت فالجمعة لمن سبق. نتفرع على هذا فروع سأذكر بعضها بعد الانتهاء من إجابة على أسئلة الناس. خلاص لسه أنت كان عندك سؤال. ها قول. صلاة صحيحة، صلاة هؤلاء صحيحة. لماذا لم نبطل ولا أنت بتقول المسجد الأعظم صلاته صحيحة باطلة؟ ليه باطلة؟ هل المسجد الأعظم كان يسعهم أم لم يسع؟ إن قلنا لا يسعهم وضاق بأهله وضاق سطحه وضاق بأهله وفرش في الشارع على ذلك، ومع ذلك ضاقت الأماكن كلها عن هؤلاء الناس كلهم، جاز أن يصلوا في مسجد آخر وإن كان صغيرا. يبقى هنا الحاجة قائمة، وأما قبل ذلك فالحاجة ليست قائمة، وده المعتاد. يعني ما من حي من أحياء إلا ويبنى فيه مسجد لأن هؤلاء الناس يكونون أول من سكن في هذا الحي مثلا، وبعد ذلك يتطاول البناء وتزيد العمائر لغير ذلك فيكثر الناس فيضيق المسجد الأول عن أهله. هذا أمر عادي لا جدال فيه، فلما ضاق الأول عن أهله احتاج القوم إلى مسجد آخر. وأما قبل ضيق المسجد عن أهله لقلة عدد المصلين أو لقلة عدد الساكنين لغير ذلك لم يجز أن تصلى الجمعة في موضع آخر. المسجد الأول كانوا يصلون فيه، وبعد ذلك كثر عدد المصلين جدا، إما لاتساع رقعة البناء إلى غير ذلك، وإما لسبب آخر، احتاج القوم احتاجا ماسا إلى أن يبنوا مسجدا آخر أو إلى أن يجمعوا في موضع آخر، جاز، الحاجة هنا قائمة. وأما قبل أن يضيق الأول بأهله لم تكن الحاجة قائمة، فلا يجوز أن يصلي في مسجد آخر مع وجود هذا المسجد إذا كان غير ممتلئ. فإن قلنا بني مسجد أوسع من هذا لكي يسعى عدد المصلين كلهم، جاز أن ينتقل من المسجد الأول الصغير أو الذي كان متوسطا، جاز أن ينتقل إلى الأوسع لأنه يسع القوم كلهم، وتكون صلاة الآخرين في المسجد الأول باطلة ما دام المسجد الجديد الأوسع يسعهم، لأنهم تركوا الذي كان يسعهم ولجوا إلى مسجد آخر إلى غير ذلك كما ذكرنا. من هنا يعني إيه؟ يعني أنت أفتيت نفسك بنفسك قلت مضطر، وكيف عرفت أنه مضطر؟ أولا لو أنه قيل لرئيس مجلس الإدارة أو المدير الذي المصنع إنه لا يجوز أصلا أن تتعدد الجمعة، ولا يجوز أصلا أن يصلي إلا في مسجد واحد، والمسجد الواحد خارج المصنع يتسع لكل المصلين، لو قيل له هذا ابتداء وهذا حكم شرعي ولا يجوز ولا يجوز ولا يجوز والجمهور على ذلك ومعلوم خلاف، فلا بد أنه كان سيرضخ ويسمح للقوم بأن يصلوا الجمعة ثم يعودوا إلى المصنع مباشرة لو حدث. ولكن الذي جعل هذا النهي قائما أن القوم دخلوا مسجد المصنع وصلوا فيه ابتداء وظنوا أن صلاتهم في هذا المسجد صحيحة كأي صلاة أخرى، صلاتهم صحيحة إن كانت غير الجمعة، وأما الجمعة فلها أحكام تختلف تماما عن بقية الصلوات. كان عادي جدا الناس يجتمعون يذهبون إلى رئيس مجلس الإدارة يرفعون شكوى إلى رئيسهم إن صلاة في هذا المكان تكون باطلة بإجماع أمة المسلمين، أو على الأقل جمهور أمة المسلمين، فنرجو أن تسمحوا لنا بأن تفتحوا المصنع لكي نصلي في المسجد الأعظم وفي المسجد الجامع بس. ولا أظن أحدا يخالف في هذا أصلا، ولا أظن أحدا يركب رأسه وينهى القوم عن أن يصلوا الجمعة في غير المسجد الجامع إلى غير ذلك، ما داموا سيحضرون مباشرة بعد الصلاة في الميعاد المحدد إلى غير ذلك. وأما إذا حدث تلاعب من بعضهم فيمكنهم أن يصدروا أو أن يسنوا جزاءات لمن يتخلف حتى لا يكون هذا ذريعة يتخلف كثير من الناس عن الحضور إلى المصنع مرة ثانية بعد انتهاء وقت الصلاة إلى غير ذلك. ليس هذا عذرا أصلا، ليسوا مضطرين وليسوا معذورين. ولا تدل على ذلك أن رجل إذا كان مريضا مثلا فأنه يقدم شهادة يأتي بشيء يدل على أنه مريض، فيسمح له المدير بأن يخرج من المصنع عادي خالص وهذا المستشفى إلى غير ذلك، ولو حدث شيء قهري أو غير قهري وكان عذرا للرجل فإن الباب يفتح له سواء كان منفردا أو غير منفرد ويذهب إلى ما يريد أن يقوم به ثم يرجع، وهذا أمر معروف. فما بالنا بشيء ذهب جمهور مثل المسلمين إلى وجوبه أو إلى عدم جواز غيره، فهل يقال أن القوم سيخالفون في هذا أو ينهون عن الصلاة في هذا المسجد حتى ولو رجع القوم إلى المصنع مباشرة بعد نتائج من الصلاة؟ لا أقول ذلك. ها فهل اذهب الى المسجد الجديد بعين اعلم سيمتلئ ام واجب علينا ان اذهب الى المسجد القديم؟ والجديد ما حاله؟ ما حال الجديد؟ الاثنين يمتلئان يا شيخ، الاثنين يمتلئوا على الاخر، الاثنين اعلن هذا اخر خطبه، اول خطبه ده يبقى فاضي ده فاضي. ده فاضي وده فاضي؟ يبقى بطلت جمعتان لما ذكرنا، يبقى بسرعه بسرعه تطلعوا جاري على المسجد، مش جاري يعني جاري يعني تطلعوا يعني تمشون الى المسجد القديم لكي يتم عدد القوم 40 فاكثر لكي تصح الخطبه ولكي تصح الصلاه. طبعا نظرك ما انت لسه قايل فاضي ده فاضي وده فاضي. خذ بالاحوط وصلي في المسجد القديم وغيرك يفعل هكذا لغير ذلك حتى يمتلئ المسجد يقينا. فاذا علم ان المسجد امتلأ بمجرد ان صعد الخطيب على المنبر فاشرع الناس الى الذهاب الى مسجد اخر سواء كان جديدا او قديما. مولش بقى ما هو ده بيتملي بس في الاخر، لا اقول هذا الكلام، ولكن اقول اذهب الى المسجد الذي كان أول المساجد بناء أو إلى المسجد الأول أو إلى المسجد الذي أنشاه القوم عندما أنشأ هذا المكان ابتداء فهو أولى، لأن أظن ذهب مالك لأن الصلاة في المسجد العتيق تكون مقدمة، هذا ما أحضرني، بالإضافة إلى أن هذا المكان يعلم أنه سيمتلئ بعد ذلك. وأما الآخر فاحتمال أن يمتلئ واحتمال أنه لا يمتلئ، فبافتراض أن هذا امتلأ والآخر لم يمتلئ فيكون القوم قد احتاجوا لهذا ولهذا فتصح الجمعتان. أنا أتكلم إذا تعددت الجمعة ولم يكن القوم في حاجة ماسة إلى تعددها، يعني ده فاضي وده فاضي، كم ممكن دول ينتقلوا من ده لده يملوه وده يسعهم، يبقى انت عددت الجمعتان بطل جمعتان، بطلت الا ان تكون احداهما سبقت الاخرى بتكبيرة الحرم، فالجمعة لمن سبق والاخرى باطلة ويجب ان يعيدها ظهرا. فهمت؟ كذا مسجد ده فاضي وده فاضي، بس لو كلهم انتقلوا المسجد واحد مالوه فكأن الجمعة تكون قد عددت لغير حاجة فتبطل صلاة الجميع إن كانوا كلهم قد بدوا تكبيرة الحرام في وقت واحد. أما إن سبق أحدهم بتكبيرة الحرام وعلمناه أن هذا الذي سبق بصح الصلاة هذا وبطل صلاة الآخرين. أما إذا كانت المساجد كلها تملأ بالمصلين، كل المساجد معروف يقينا كده، أي أن عدد المصلين كثير جدا وتضيق المساجد كلها عن أن تسعهم فاحتاجوا إلى مسجد آخر يزيد عن المساجد الأولى التي كانت مقام، صلاة الجمعة في هذه المساجد كلها صحيحة لأن تعددها يكون قد قام على وجود الحاجة، وصلاة الآخرين في المسجد الآخر الجديد الذي يعتبر زيادة على تلك المساجد تعتبر أيضا صحيحة لأن الحاجة إيه؟ قائمة، لأن الحاجة الماسة قائمة. لا يلزم من يبقى الصلاة كلها صحيحة سواء تقدمت أو تأخرت لأن الحاجة قائمة. ما أما موضوع بطلان صلاة اللاحقة وصحة صلاة السابقة إنما هذا قائم على فرع واحد وهو إذا تعددت الجمعة لغير حاجة. وأما على قول من قال إنه لا يجوز أن يصلى إلا في موضع واحد حتى ولو ضاق المسجد حتى ولو كولو، فعلى هذا القول الجمعة تكون صحة لمن سبق، وهذا قول الشافعية، قول الشافعي أي على قول من قال لا يجوز أن تتعدد الجمعة مهما كان الحال ولا يجوز أن نصلي إلا في موضع واحد مهما كان الحال تتصح صلاة هؤلاء، ولو صلى بعضهم في مسجد آخر كانت الجمعة لمن سبق وليست لمن كان لاحقا. وأما على قول كثير من أصحاب الشافعي وغيره وهذا هو الأشبه إذا تعدد الجمعة لوجود الحاجة على شروطها كان صلاة الجمعة في المساجد كلها صحيحة لأن الحاجة قائمة. والكلام كما ذكرنا من ناحية بطلان صلاة القوم إذا تعدد الجمعة في المساجد لغير حاجة، والتعدد لغير حاجة يكون قائما أو يكون متجليا إذا كان أحد المساجد يسع الكل، ففرض القوم وصلوا في مساجد صغيرة أو وزعوا أنفسهم على عدة مساجد مع أن كل مسجد من تلك المساجد لم يملأ بالمصلين، فالجمعة تكون باطلة بالنسبة للكل ولا تصح إلا لمسجد واحد هو الذي بدأ بتكبيرة الإحرام سبق الآخر بتكبيرة الإحرام. من ناحية إيه؟ من ناحية أيوة. يكون هذا لأن القديم هو الذي ارتاده الناس في الماضي واعتاد القوم عليه فأكثرهم أو كلهم يذهبون إليه لأنه لم يكن هناك مسجد آخر. فلما صلى القوم في هذا المسجد وملأوه ولما أتى القوم في الجمعة الأخرى فلم يجدوا مكانا فيه ولا فوق السطح إلى غير ذلك اعتبروا أنهم أصبحوا في حاجة ماسة إلى مسجد آخر فانتقلوا لمسجد آخر. يبقى المسجد القديم ملئ والمسجد الآخر أقيم لحاجة فتصح الجمعتان. ها خلاص يبقى بطل صلاة الاثنين مش عبر القديم بقى. ما هو القديم القوم تركوه، إيه اللي خلاهم يسيبوا روح الجديد؟ يجب عليهم لكي تصح جمعتهم أن يأخذوا على أيدي هؤلاء، تعالوا لازم تصلوا معنا تملوا المسجد الأول، إنما يسيبوا ده فاضي وده فاضي. الحد الإيه؟ نعم مش كده، ده مبحث آخر، مبحث الصلاة في القرية والمصر، ده مبحث آخر خالص. هنا بعض الناس ذهب إلى وجوب الصلاة أي صلاة الجمعة في الأمصار دون القرى، والبعض قال بوجوب الصلاة في القرى والأمصار على حد سواء، ولسنا بصادد التفصيل في هذا المبحث. المبحث اللي عم نتكلم عليه القوم في قرية أو في مصر، عشان كده بالأمر على العموم، ووجب عليهم أن يصلوا جمعة في هذا المكان سواء كان المكان قرية صغيرة كبيرة أو كان مصرا، وجب عليهم أن يصلوا جمعة في هذا المكان. هل يجوز أن تتعدد جمعة في هذا المكان أم لا؟ لا يجوز ما دام هناك مكان يسعهم، فيكون القوم قد عددوا جمعة لغير حاجة، فما دامت الحاجة منتفية فالجمعة تكون باطلة. ما هو سؤاله؟ لا شيء، حتى ولو كان الرجل مبتدع واخطأ وعاصي وفاجر الى غير ذلك، الصلاة خلفه صحيحة. بقى يعني خلاص حطيت الوضع في المنشار، ما فيش الا المسجد ده والمسجد الرجل اللي فيه الرجل ده، ما فيش مسجد اخرى، فيش مسجد تاني ابدا. وكل مسجد تجمع فيه الرجل اللي بيدعو ده لذات القبور ولا طب ليه يا ابني ليه؟ خلاص يبقى هم العذر، يبقى ذنب عليهم عشان قريب منهم. امبارح كان بيجوا من العوالي على بدك، قريب منهم ايه يا ابني؟ ده المواصلات ميسره ده ممكن يمشي قريب منهم، ده معناها انه الثاني بعيد عنهم في نظرك على بعد كذا متر، يبقى ده بعيد عنهم. اصل دلوقتي الناس عاوزه ايه؟ مسجد بجنب يا دوبك ينزل من الباب يلاقي المسجد تحت على العتبة. يجب أن يصلي في المسجد الآخر، يجب مش الأولى، يجب الصلاة في مسجد الجامع واجب على قارئ كثير من المسلمين. يا ابني يروح يصلي خلف هذا الصف يا ابني. ما دام صلاته صحيحة، هم عايزين صلاة الجمعة صحيحة ولا باطلة؟ هم مش ياخدوا كلام الصوف ولا حاجة خالص، هم رايحين جايين كده يصلوا صلاة صحيحة. يجروا هم بعد كده يطلعوا من الناس ده على طول بعد قبل التوشيح يجروا على طول هم. حتى يا ابني بس ما تعادش الأمر كده، لو ما تأثروا لو قيل لهم اذهبوا إلى مسجد. ايه ده؟ ايوه، هو المتصوف ده اصلا ايه كلمه تصوف اصلا دي ما ده مبحث ممكن نكلفه بعدين واسع جدا جدا. فهم القوم ان التصوف اشياء اصلا لا يجوز ان تفهم عنهم. مش كل متصوف، ايه معنى التصوف؟ ايه كلمه ده فلان صوفي، ده صوفي وده قطني وده وبري، ايه ده يا ابني؟ يعني ايه؟ افرض قال اصلا لابد ان ينصح عندما تعتقد، هل ما هل يسمعونك على هذه المسافة؟ إذا أرى يسمعينه تلك الحالة ينصح أولا، فإذا انتصح كان بها إلى ذا المنتصح تلك الحالة، إن كفر ببدعته فصلت خلفه تكون باطلة، إن لم يكفر ببدعته فصلت خلفه صحيحة. هو هل هناك أصلا هل هناك عبد يصلي ولا يكون مقصرا في شيء؟ كل أمة مقصرون، حتى المتمسكين بالسنة أيضا مقصرون في بعض أمور. هل هناك عبد معصوم من الخطأ؟ فيش عبد معصوم. قال برضو التصوف يا شيخ لابد يا ابني، لابد يا بني من التفصيل في أمرهم ماذا يفعلون. ما تقولش كلمة هم متصوفون، فصل في أمرهم ماذا يفعلون، واللي كانوا يجيب عن كل شيء يفعلونه. هل كل فعل هل كل فعل يفعله الصوفي يعتبر أمر محرم عليه؟ ليس كذلك. أيوة أظن لا يضيق بأهله. أيوة لا أيوة لا بأس، أيوة لا بأس، فواجب علينا أن نصلي به. ولكن أقول بالاستحباب، أقول بالأفضل، لأن لكي تخرج من عدته بيقين صلي في المسجد عمرو بن العاص، لأن من أكبر المساجد وأوسعها وأقدمها، يبقى خلاص فيش بقى كلام. فإن بعدت المسافة عنه جاز أن صلي في مسجد آخر، يعني جاز أن تتعدد المساجد بالشرط الذي ذكرته. فإن أردت أن تخرج من عدته بيقين فصلي في مسجد عمرو بن العاص، ولا سيما وأنه ليس بعيدا عنا، ولا سيما أن المسافة أعلى، ولا سيما أن المواصلات ميسرة ويمكنك أن تصل إليه بسهولة. عشان تخرج من إيه؟ أمر المساجد الصغيرة والجديدة والقديمة إلى آخره. ها أيوة أيوة وابن حازم أيوة أيوة أذكر أيوة. طب ما في سؤال اهو. واحد دخل المسجد وخطيب خطب ولم يأمر بالطهر، طب في الحالة دي يعني انت قلت تطبق الصلاة؟ طب واحد مثلا واحد جه زمان ايوه دخل، يعني مثلا ما اعرفش المنطقة اللي هو راحها دي المساجد اللي فيها اهل السنة. انا قلت تبطل الخطبة وتبطل الصلاة من ذلك على قول الكثيرين او الاكثرين، ولكن على قول بعض كالحنفية وغيرهم لا يجب الأمر بالتقوى في خطبة الجمعة، أي بمعنى أنه ليس من أركانها أن تأمر بتقوى الله، ولكن لكي تخرج من عدته بيقين ولكي تصح الصلاة بإجماع أمة المسلمين فلا بد من أن تأمر بالتقوى. وأما من لم يأمر بالتقوى فصلاته تصح على قول البعض دون البعض، ولا سيما إن كان الخطيب يجتمع له آلاف من الناس فينبغي أن يراعي هذا لكي تصح صلاة الناس كلهم خلفه. وأما أن يأتي بخطبة فيها ما فيها لا يأمر فيها بتقوى الله فتبطل صلاته وصلاة غيره من الذين حضروا يستمعونه دون أن يشعروا، ولو أنه خاف عليهم وخاف أن يؤذيهم كان يجب عليه المرء أن يخرج من حدته بيقين فيأمر بالتقوى، أو على الأقل يتعلم أحكام الخطبة حتى تصح خطبته وتصح صلاته. وأما إذا قصر فصلاته تصح على قول البعض وتبطل على قول الآخرين، فإذا دخلت مسجدا مثلا وبعد ذلك استمعت إلى الخطيب فرأيته يخطب بهذه الكيفية، فخطبته تصح على قول البعض دون البعض، وصلاته تصح على قول البعض دون البعض. وما دمنا حتاني قبل ما تسأل باح كاتل، اسأل الأول اللي ده مسجد دخلت، المسجد اللي دخلته ده أصلا إيه؟ ده صغير ولا كبير؟ ويا ترى ملوه لما ملوهوش، اللي هي الأمر الأول اللي احنا بنتكلم عليه. وبعد المسافر أصلا لا جماعة على مسافر، بس بشرطي أن تكون قد تحققت شروط السفر التي لا يوجب على العبد أن يصلي الجمعة. لا جماعة على مسافر، أما السفر في البلد نفسه هذا لا يكون سفرا، فيجب عليك أن تصلي الجمعة. ها سأذكرها. ها خلاص لا شيء، لا شيء، لا لا أنا كلامي أقصد به شيئا واحدا، وهو إذا كان هناك مسجد جديد أقيم، أي أقيم حديثا، والقوم يعلمون أن هذا المسجد يعتبر زيادة على بقية المساجد، لأنهم صلوا قبل ذلك في مساجد أخرى كثيرة وواسعتهم المساجد الأولى، فهذا المسجد نسبة لهم يعتبر زيادة عليهم، فلو صلى بعضهم فيه فصلاة بعضهم فيه سيكون داعيا إلى أن يترك الصلاة في المسجد الذي كان قبل ذلك، فلو ذهبوا كلهم إلى القديم ملأوه وملأوا بقية المساجد، فذهاب بعضهم إلى الجديد وتركهم للصلاة في القديم يدعو إلى عدم الحاجة للصلاة في الجديد، لأنهم لو ذهبوا إلى القديم لملأوه وكان عدد المساجد القديمة كافيا لهم، فوجود الجديد يعتبر زائدا على حاجتهم. أيوة نعم، ده في الأول كانوا لسه في الأول ما يعرفوش يملوها ولا لأ، يعني مثلا القوم كانوا قد أنشأوا المنطقة في فترة قريبة مثلا، فبنوا مسجدا فأخذوا صلون فيه شيئا فشيئا إلى غير ذلك، فزاد عددهم، لما زاد عددهم علموا أنهم ملؤوه، فاتوا بجمعة التي تليها فضاق المسجد بأهله فلم يستطيعوا أن يصلوا فيه ولا فوق سطحه أيضا، فتلك الحالة أصبحوا في حاجة ماسة إلى مسجد آخر. إنما المساجد كثيرة والقوم صلوا في هذا المسجد وملؤوه، وبالتجربة في المسجد الآخر ملؤوه، وفي المسجد الثالث ملؤوه، وفي الرابع ملؤوه، إلى أن علموا أن المساجد كلها تملأ في لصلاة الجمعة ولا يأتي أحد مثلا يزيد عليهم، فأنشأ مسجد جديد فصلى بعض الناس فيه، تبطل صلاته ولا تبطل صلاة الآخرين الذين ملؤوا المسجد الأول، المساجد الأولى، لأن الحاجة ليست ماسة كما ذكرنا لصلاة في المسجد الجديد، لأنهم عارفين كذا مرة بيصلوا المساجد القديمة وملؤوها يبقى ده ملوش لازمة، فعشان خاطر يتركوا القديمة ويروحوا في المسجد الجديد ده تلك الحالة كأنهم يكونون صلوا فيه دون الحاجة إليه. خلاص يبقى الحاجة موجودة، يبقى الحاجة أصبحت قائمة، يعني المساجد الأخرى ممتلئة ولا مكان فيها ولا مكان في السطح إلى غير ذلك، فوجدوا أن هناك حاجة إلى المسجد الجديد فذهب إليه بعضهم. لا شيء، ولو لم يكن بجواره المسجد الكبير، ولو لم يكن بجواره، ده الكلام ده إذا كان أصل علم بالتجربة إن ده بيتملي يقينه وده يقينه، خلاص عاد بيروح يصلي في المسجد الذي بجواره الكبير لأنه يعلم أنه يملأ يقينا والآخر يملأ يقينا إلى غير ذلك بالتجربة. ينفع ايه؟ بدون تقصير. كيف؟ يعني دلوقتي في مسجد جامع كبير اعظم، ف الواجب على المصلين ان هم يروحوا فيه. بني مسجد جديد وبعض المصلين من المسجد الاعظم ذهبوا اليه، وصلاه الاثنين باطله، والمسجد الصحيحه لا ما اقولش بقى، ما اقولش بقى في تلك الحاله ما اقدرش اجزم ان صلاه الاثنين باطله، ولكن ده انا اقول لو ترك القديم لم يمتلئ وترك وصلي في الجديد ولم يمتلئ فيكون القوم غير معذورين ولا حاجه لهم بالمسجد الجديد او بالمسجد القديم على ان كان احدهما يسع المصلين، فالكل قصر، الكل قصر. يعني مثلا دول المسجد الجديد بني، فبعض الناس قالها روح اصلي في المسجد الجديد، تلك الحاله ينبغي ان ياخذ القوم الاخرون على ايديهم يقول تعالوا صلوا في المسجد القديم حتى نملاه، او في المسجد الاول حتى نملاه حتى تصح الجمعه. لا اجزم، ولكن اشبه البطلان لا اجزم، لانهم يكونون قد عددوا الجمعه لغير حاجه. نقول مثلا دول يروحوا من الجديد وبعدين هيسيبوا المسجد القديم مثلا غير ممتلئ، تلك الحالة يقال ما دام القديم كان يسعهم فالجديد يعتبر زيادا عليهم، فلا يجوز أن ينتقلوا للجديد ما دام لا يسعهم، وينبغي أن يكونوا في القديم ما دام يسعهم كلهم لكي تصح الجمعة. فيش حاجة خالص، يصلي في مسجد آخر يا يجوز ان تتعلم. ما اجمع هم اصلا المسجد عمرو بن العاص يمكن بيمتلئ بعشر بواحد على 100 من المصلين في القاهره، تمتل لي ما يمتلئش بأهل القرى اجمع. والله اعلم ان كان ان صدق هذا القول فتبطل الجمعة كلها في هناك، والجمعة لمن سبق. ما دام هناك مسجد اعظم يسع الجميع فلا يجوز ان تتعدد الجمعة لعدم الحاجة الى ذلك. لا لا لا لا, لا. أنا في الحقيقة سقط تلك الأحاديث، أبدو أنكم لم تفهموا الأمر على وجه، أنا أسوق تلك الأحاديث لا لكي أبين أن هؤلاء الناس كانوا يرون أن المسافة التي توجب الجمعة ثلاث فرسخ أكثر، لا لم أقصد ذلك أبدا، لكن لكي أبين أن القوم لم يكونوا يصلون في المساجد التي كانت بينهم وبين المسجد الأعظم، كان في البصرة أو في المدينة غير ذلك، ده اللي أصد كله عليه. إنما بقى موضوع بقى المسافة ده مبحث ثاني خالص، يا ترى ثلاث أميال، يا ترى بقى عمر أميال، يا ترى تجب على من سمع نداء، يا ترى تجب على من أوه الليل والأهل، ده مبحث ثاني خالص. أنا سقط تلك الأحاديث كي أبين أن القوم كانوا يتركون الصلاة أي صلاة الجمعة في المساجد المحيطة بالمنطقة ويصلون الجمعة في المسجد الأعظم إذا كان مسجد البصرة أو غير البصرة، إنما المسافة نفسها دي مبحث ثاني خالص لم أتطرق له على وجه التفصيل، ولم أقصد أن أتكلم فيه لأن هذا معفث آخر، وأقصد أن أتكلم في الأمر الأول وهو تعدد الجمعة، أما المسافة وعلى من تجب الجمعة وعلى من لا تجب الجمعة أو ومن الذي لا تجب على الجمعة فهذا معفث آخر يختلف عن هذا كثيرا، لا أتعرض له الآن. أبي هريرة كان يصلي في البصرة، معاوية أبو هريرة في أبو هريرة مش في البصرة، ده أنس في البصرة. أنس في البصرة وأبو هريرة كان أصلا يأتي المدينة من الشجرة أو من ذو الحليفة كما في ورد بعض الأحاديث، فكان يصلي في المدينة إلى غير ذلك. حاجات بقى ما فيش حاجة اسمها خلاف، لو كان الخلاف قائما لما انعقد الإجماع على هذا إلا من النذر اليسير كما سأذكر وقد ذكرته. أنا قلت لك الأصل في الباب أن النبي عليه الصلاة والسلام والخلفاء الراشدين من بعده لم يكونوا يصلون إلا في موضع واحد، النبي كان في مسجد المدينة عليه الصلاة والسلام ومرضوا عنه أصلا لا ابتدان ولا انتهى أنه صلى في مسجد آخر غير مسجد مدينة الجمعة، إنما صلاة الأخرى ده شيء ثاني. الجمعة لم يكن يصليها إلا في المسجد المدينة، وفرش دون من بعده أي في مقر خلافتهم. وأما عندما انتقل مقر خلافة من المدينة إلى مكان آخر، فكان الخليفة تصلي في المسجد الأعظم إذا كان عليه في الكوفة كما ذكرنا، وإذا كان معاوية في الشام من غير ذلك. أما بالنسبة لبقية الخلفاء أو لبقية الصحابة ما علمنا أحدهم كان يصلي في مسجد غير المسجد الأعظم. هذا نقطة، فالخلاف ما أقدرش أقول عليه. إنما بقى ألا تدل على ذلك أيضا حديث رواه البخاري ورواه البيهقي من حديث ابن عباس: أول جمعة جمعت بعد جمعة جمعت في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم جمعة بقرية جواثة من قرى البحرين، وهي من قرى عبد القيس. جواثة من البحرين هذا مكان يبعد عن المدينة بمسافة طويلة. فكون ابن عباس يقول أول جمعة جمعت بعد جمعة جمعت في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم جمعة مسجد أو بقرية جواثة من قرى البحرين، هذا يدل على إيه؟ على أنه لم تكن الجمعة تصلى أبدا إلا في مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام. وأول جمعة جمعت بعد مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام كانت في قرى البحرين، يبقى دي معنا مسافة طويلة جدا من إيه؟ من المدينة. فهذا يدل صراحة على أنه لم تكن الجمعة تقام في أي مسجد من مساجد العشائر إلا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الأصل في الباب. والذين ذهبوا إلى جواز أن تتعدد الجمعة عند الحاجة احتجوا بقول الله تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج. وطبعا الآية حجة، ويحتج بها صراحة على جواز أن تتعدد الجمعة للحاجة بشرط وجود الحاجة، لقول الله تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج. ولقول النبي عليه الصلاة والسلام: ما أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، إلى آخر الحديث الواردة في هذا الباب. بالنسبة لابن حزم أو بالنسبة لمن ذهب إلى جواز أن تصلى الجمعة في أي مسجد من المساجد، ابن حزم حجته في ذلك قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. فقال معنى كلامه: لا يجب على العبد أن يسعى إلى الجمعة إلا إذا سمع النداء، والنداء يكون عند ارتقاء الخطب المنبر. فإذا كان العبد سيصلي في المسجد البعيد هو المسجد الأعظم، وكان بعيدا عنه على عدة أميال مثلا، فيقينا سيصل إلى المسجد إما بعد انتهاء الخطيب من الصلاة، أو بعد انتهاء الخطيب من صلاة ركعة أو أكثر من هذا أو أقل. وهذا يكون متنافيا مع قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. لأنه ما الفائدة من صلاة يذهب الرجل إليها ويكون قد انتهى الإمام منها؟ يبقى كأن الله لما أمر بسعي إلى صلاة الجمعة عند سماع النداء إليها أمر بحيث تصل إلى المسجد قبل إيه؟ قبل انتهاء الصلاة. وما دام كذلك فكأنه يجب أن يكون لكل قوم مسجد قريب منهم لكي يصلوا إلى المسجد قبل انتهاء الصلاة إذا سمعوا النداء. هذه حجته. طبعا حجته وهي لا، فاعترض عليها كثير. فمعنى هذا أنه ذهب إلى وجوب أن تكون مساجد لكل قوم قريبة منهم، يعني حتى يصلوا إلى المسجد قبل انتهاء الصلاة أو قبل انتهاء الخطبة إذا سمعوا النداء. يبقى هذه حجته. فحوى الحجة يعني أو مضمون الحجة. هذا الكلام كلام أصلا ساقط لأنه إذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يكن يصلي الجمعة إلا في مسجد المدينة، وثبت عن بعض أصحابه أنهم كانوا يأتون من أماكن بعيدة لكي يشهدوا صلاة الجمعة، ومع ذلك لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم القوم بأن يجمعوا في مساجدهم، ولم يفعل ذلك أحد من أصحابه فيما نعلم، ولم يفعل ذلك أحد من الخلفاء الراشدين فيما نعلم، فهذا يدل على أنه اختلفت الجمعة عن بقية الصلوات. فإذا كان الله تعالى قد أمر بالسعي إلى الجمعة عند الاستماع للنداء، فهذا لا ينفي أبدا أن الجمعة لا تقام إلا في مسجد واحد كما ذهب القوم، ولكن يجب على من كان بعيدا أن يسعى إليها بحيث يصل إلى المسجد قبل انتهاء الصلاة. ولهذا قالوا يجب على البعيد أن يسعى إليها قبل النداء لكي يشهدها، وهذا هو المعقول، وهو أيضا المستنبط من صريح المنقول. ابن حزم لما قال إن الله تعالى قال إلى آخره الآية التي ذكرتها، ذهب إلى أنه يجب أن يكون هناك مسجد قريب من القوم، يعني من كل قوم لكي إذا استمعوا إلى النداء وصلوا إلى الصلاة قبل خروج الإمام من الصلاة. هذا الكلام ما علمنا أحدا قال به أصلا إلا هو. وأما من ناحية ما ذهب إليه عطاء فلم يذكر دليله، فإن كان هذا هو الدليل فليس في الحقيقة دليلا يعتمد عليه. هذا لا يكون معارضا لما ذكرنا. لما أقول الله تعالى أمر بالسعي لصلاة الجمعة عند سماع النداء، يبقى يجب السعي عند سماع النداء، ولكن هل هذا ينفي أنني إن كنت بعيدا عن المسجد أن أسعى إلى الجمعة قبل النداء؟ هذا لا ينفي أحد. وهل هناك عبد عاقل يقول إن الآية تقتضي أن يكون هناك مسجد في كل حي من الحي وأن يكون قريبا من كل إنسان حتى إذا سمع النداء أسرع إلى المسجد؟ ليس هناك عبد يقول. ما علمنا أحدا يقول أبدا يجب أن يبني القوم في مقر كل منهم أو في مقر كثير منهم مسجدا حتى يستمعوا النداء، أي النداء الثاني، فإذا سمعوا إليه أسرعوا إلى صلاة الجمعة أو مشوا إلى صلاة الجمعة. هذا ما قاله أحد، ولكن هناك حديث أخرى تدل على استحباب بناء المساجد وغير ذلك، ولكن هذا لا ينفي أن تكون الجمعة لها حالة خاصة فلا تصلى إلا في مسجد واحد ولو بعد عن القوم. ولو جاز أن تصلى في مسجد آخر وثالث ورابع لكان أولى الناس بهذا من حيث الأمر النبي صلى الله عليه وسلم، هو الرحيم بالأمة الحريص عليهم، الذي قال الله في شأنه لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فمن الذي كان يدعوه إلى عدم أمر الناس بأن يصلوا في المساجد الأخرى التي مساجد العشائر أو في المساجد القريبة منهم، مع علمه بأنهم يتحملون من صعاب ومشاق ما يتحملون لكي يأتوا إلى لكي يشهدوا الجمعة معه عليه الصلاة والسلام أو لكي يشهدوا الجمعة مع الخلفاء الراشدين وغيرهم من غير ذلك، ما الذي كان يمنعه من الترخيص لهم مع أنه رخص لهم في أمور أخرى كثيرة؟ ما الذي كان يمنعه من أن يرخص لهم لو كان هذا مرخصا فيه؟ لا يريد التشديد عليهم ولا يريد التعسير عليهم، وقال اسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا، وقال في الحديث الآخر إنما بعثتم ميسرين، فالتيسير أصلا من مقاصد الشريعة. فإذا كان الأيسر على القوم أن يصلوا في أكثر من مسجد وأن يصلوا في المسجد القريب منهم، فما الذي كان يدعوه إلى عدم الترخيص لهم بذلك لو كان هذا أصلا جائزا؟ فقول ابن حزم محتجا بالآية ما ذكرناه أو معنى ما ذكرناه يعتبر كلاما أصلا غير صواب غير صائب. فالقول الأجوب الصواب هو ما ذكرناه، ولا سيما أنه قول الأئمة كلهم بلا خلاف نعلمه إلا عطاء بن رباح، أبي رباح كما ذكرنا، وأظن ابن حزم ذكره عن أبي سليمان أيضا هذا القول، وابن حزم معروف وكذلك داود. فما دام الأئمة كلهم بلا استثناء من حنفية وشافعية ومالكية وحنابلة وغيرهم ذهبوا إلى عدم الجواز، فهذا يقتضي أن يكون القوم قد احتجوا بأدلة قوية تدل على رجحان ما ذهبوا إليه، ولا يكون من السهل أن يرد عليهم بكلام ابن حزم أو لغيره ما دام الإجماع منعقدا إلا نذرا يسيرا من القوم قد ذهب إلى خلافهم. هذه النقطة الثانية، لكي يكون العبد خارج من عدته بيقين فماذا يفعل؟ يأخذ بقول ابن حزم أم بقول الجمهور؟ الجمهور. فالأحوط يقتضي الأخذ بقول الجمهور، والخروج من عدته بيقين يقتضي الأخذ بقول الجمهور بالإضافة إلى رجحان دليل قول الجمهور. مال ابن حزم تمام، بقول بالإضافة إلى رجحان دليل قول الجمهور، يعني الأحوط قول الجمهور، الخارج من عدته بيقين، المخرج من عدته بيقين وقول الجمهور، هذا بالإضافة إلى إيه؟ إلى رجحان دليل قول الجمهور، رجحان يعني الأشبه بالصواب يعني الأكثر ثقلا. ها الأسئلة خلاص انتهت. ما انا يا ابن ما تحرصت وقلت يا ابن اجماع الا نذرا يسير، انت بس بتسمع، انا ما قلتش اجماع، بقول الاجماع الا نذرا يسير، ما فيش اجماع، بس طبعا قول عطاء طبعا يخرق الاجماع. ها انظر في المرفوع، هل قلت يا شيخ ان هو الفعل النبي صلى الله عليه وسلم الصحابه عليه الصلاه والسلام، هذا يدل على الوجوه؟ الفعل يدل على الفعل اصلا يدل على الفعل مجرد يدل على الاستحباب، ولكن لو فكرت فيما ذكرته بالإضافة إلى قوله فعل النبي عليه الصلاة والسلام من آخره لعلمت أن الأمر أصبح موصلا إلى القول بالوجوب. لم أقل الفعل فقط، ولكن قلت فعل النبي عليه الصلاة والسلام والخبر رشد من بعده وعدم ترخيصه للقوم مع علمه بالمشقة. ولا أنت كنت فين؟ لا طبعا يا ابني، صلاة الجماعة ورد في أحاديث كثيرة جدا، وهناك الحديث الصريحة في الدلالة على جواز صلي الجماعة في أي مسجد، أي مسجد، إنما الجمعة كان النبي يصليها في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، كانت هناك مساجد العشاء، وقال في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بأن تبنى المساجد في الدور، فكان في مساجد في مسجد قباء، وكان في مسجد قبلتين، وكان مسجد أخرى كثيرة. كان أصلا القبائل التي كانت حول المدينة والتي كانت في المدينة منها بنو عمرو بن عوف وبنو مالك بن النجار وبنو عدي بن النجار وبنو الحارث بن الخزرج وبنو سلمة وغيرهم من القبائل، فكانوا أصلا موجودين في المدينة، وكانت لهم مساجد في أماكنهم أو في دورهم، ومع ذلك كانوا يعطلونها ولم يكونوا يصلون فيها الجمعة، ولكن يصلون في مسجد المدينة إلى غير ذلك. بس فالجماعة تصلى في أي مسجد، والمسجد الجامع أفضل، ومعلمنا أحدا قال أصلا إن الجماعة لا تصلي إلى المسجد، هذا كلام لا يقوله أحد أبدا لوجود الأدلة الدالة صراحة على أنه يجوز أن تصلي الجماعة في أي مسجد. وبعدين الجمعة لها أحكام تختلف، الجمعة لها أحكام من ناحية العدد باختلاف في صلاة الجماعة، معلمنا خلافا في أن الجماعة تتنعقد باثنين، بواحد سوى الإمام، وأما الجمعة فلا تنعقد على قول كثيرين إلا بأربعين، والبعض قال بخمسين، والبعض قال بسبع، والبعض قال بأربعة سوى الإمام إلى غير ذلك، والبعض قال بثلاثة سوى الإمام، والبعض قال باثنى عشر، إلى غير ذلك. فالجمعة لها أحكام تختلف، فمن أحكام التي تختلف أنها لها خطبتان، وعلى قول بعض لها خطبة، والخطبة لها أحكام، لها أركان ولها شروط. ومن أحكام التي تختلف أنها لا تصلى إلا في موضع واحد وهو الموضع الأعظم، أو في مسجد واحد وهو المسجد الأعظم. ها مع أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر به، ما وردش عن النبي صلى الله عليه وسلم، من باب أولى من النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي يقول الآية دي. طب ما يترد عليك عادي، أنا ما أمرش، إنما ربنا هو اللي أمر، ربنا ما هو قال قال معنى هذا الكلام يعني. طب جاب الآية دي إزاي يعني؟ ما هو زي الناس، هي عجبها مثلا من عنده، ما هو الآية في القرآن في المصحف، أنت هتلخبط ولا إيه؟ ما أنا قلت لك استدلال، أصل ما ذكرت لك فحوى الاستدلال، إن الله تعالى خذ بالك أمر بالسعي إلى الجمعة، رسالة الجمعة عند السماع النداء، والنداء بيكون إيه؟ عندما يرتقي الخطب المنبر، النداء الثاني هو الأصل، عندما يرتقي الخطب المنبر يعني عشان يخطب بعدها على طول. فلما بقى النداء هيبدأ ورجل يكون على بعد 10 ميل، هيوصل إمتى؟ بعد ما يرجع بعد العصر. يبقى كأن ربنا بيأمر إنسان يجي عشان يصلي بعد العصر، الناس خلصوا ومشوا، ولا عشان يجد واحد إمام بيصلي ولسه بيصلي؟ ده اللي قال عليه. معنى كده بقى إيه؟ أنه لازم يكون الإنسان في مسجد قريب عشان ساعة ما يسمع النداء يسمع على طول، إيه؟ يطلع يصلي. أدي معنى الكلام. فأوجب على القوم، أظن قال لابد أن يكون لقوم من مسجد لكي يصلوا إليه، لكي يصلوا فيه. طبعا إيه الكلام ده؟ لم يقول أحد، وما علم دليل يدل على ذلك. لا، رسول أمر بأن يكون لكل قوم من مسجد يصلون في الجمعة، بل بالعكس كان يصلي الجمعة في المسجد عليه الصلاة والسلام، وما علمنا أصلا أمرا منه لغير بصلاة في غير المسجد، في غير الجمعة، في غير المسجد النبوي، وما علم ترخيصا منه لبعض الناس بصلاة الجمعة في مسجد آخر. وحدث مع بس اللي ذكرته، أول جمعة جمعت فيه، وهذا الحد لم يصل لابن حزم أو لم أذكره، أول جمعة جمعت بعد جمعة جمعت في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم جمعة بقرى بجواثة من البحرين، يعني في من قرى البحرين، يبقى ما على مسافة بعيدة جدا جمعوا. يبقى كأن النبي رخص لهم بأن يصلي جمعة في هذا المكان، هذا يدل بالمفهوم على أنه لم يرخص لقوم من آخرين يصلي جمعة في أي مسجد آخر من مساجد العشائر أو المساجد التي كانت مقامة في حول المدينة. ها معلش يا سيد، انا مش عاوز توصل، كفايه انا ذكرت ما احتاج به الجمهور، وبينت ماذا رجحان خلق الجمهور. كون بقى ابن حزم اخطا ما اخطاش غير ذلك، داخل كلامه في ذهنك ما دخلش. المهم يكفيك ان تعلم ان جمهور مثل المسلمين من السابقين ومن غيرهم ذهبوا الى عدم جواز ان يصلي جمعه الا في موضع واحد، والبعض قال في موضعين، واظن ما زاد غيرهم على ذلك. اظن بعضهم يمكن بعضهم قال ثلاث مواضع، بس الذين قالوا بجواز زيادة على أكثر موضع قالوا عند الاحتياج إلى زيادة على مسجد واحد. ساعة ثلاثة ساعة مش جديده، مش القصر ده شيء ثاني يا ابني. المسافر لا جمعة عليه، ها؟ مسافر غير قصر. ايوه ماشي، الواحد ماشي بالعربيه في الطريق، فلازم نصلي في المسجد، هذا المسجد في الطريق صغيره مثلا. انا خلاص قبل ما يسافر بقى يصلي في المسجد الاخر الجمعه عشان يخرج من عروضه اليقين، ثم يبدا في الانتقال، يبدا في الرحله، الا ان كان يعلم ان هناك مسجدا اخر يعتبر جامعا فيصلي فيه الجمعه في هذا المكان. ها الناس ما تعرفش بقى شيخ هذا الامر، الناس اللي تعرف هذا الامر. خلاص هي عرفته خلاص. لا، ما في ناس كتير ما تعرفش شيء. خلاص ما انا عرفته، يعني انا عرفته. ما تسالنيش بقى، ما خلاص الله تعالى امره من الله، امره من الله مفوض. فاذا كانوا قد علموا بعد ذلك وعلموا ان صلاتهم باطله نتيجه التقصير، فاجب عليهم ان يصلوا ان يعيدوا هذه الجمعات كلها ظهرا. بس ما داموا قد صلوا وعلموا أنهم مقصرون وعلموا أن صلاتهم باطلة إما بالإجماع على قول الجمهور، فيجب عليهم أن يصلوا هذه الجمعات كلها ظهرا إن كان التقصير موجود، أما إن كان التقصير غير موجود فلا شيء. يعني كما ذكر مثلا حاجته كانت ماسة لتعدد الجمعات خلاص، أما إن علموا أن المسجد لم يكن ممتلئا والآخر لم يكن ممتلئا وكذا فقصروا، كل واحد عاوز يصلي في المسجد جنب بيته فيكونون قد قصروا، ولو جمعوا نفسهم في مسجد واحد لوسعهم، فلا يجوز لهم أن يعددوا الجمعة ما دامت الحاجة ليست قائمة. عدى ساعتين. عدم الأمر، افهم يا ابني، ده أنت تلخبط. عدم الأمر بتقوى الله، إنما الأمر بتقوى الله بطول الخطبة. لو أن الرجل قال التشهد الذي كان النبي عليه الصلاة والسلام يقوله الذي ذكره ابن مسعود لكفى هذا، لأن فيه أن يقرأ ثلاث آيات: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، ويقرأ: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهم رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. بس أمر بالتقوى وكلمة إذا ما عايز بعد كده، ليس بشرط أن يأتي بأمر مخصوص بالتقوى أو بأن يوصي الناس بالتقوى في كلام خاص، ليس هذا شرطا. فلو ذكره، لو ذكر الأمر بالتقوى في آية، لو ذكر حديثا فيه الأمر بالتقوى لجاز هذا. فمن أركان الخطبة الأمر بتقوى الله أو الوصية بتقوى الله. عشان كده لعلكم لو استمعتم إلى بعض خطباء السعودية أو بعض خطباء الأزهر الذين هم متمذهبون بالمذهب الشافعي أو غيره كالحنابلة، تجدونهم يعتقدون بهذا. ولا بد يعني إذا استمعت إلى خطبة أي واحد منهم لو وجدت أنه في أول ما يقول أو ضمن ما يقول: أوصيكم عباد الله بتقوى الله. لازم إذا سمعت لخطبة أي رجل من علماء السعودية من خطباء السعودية لو وجدته يأمر بالتقوى أو يوصي بالتقوى، على خلاف قوم كثيرين من خطباء مصر نظرا لعدم العلم بأركان الخطبة. لأن عند الحنابلة الأمر بالتقوى أو الوصية بالتقوى من أركان الخطبة، وحيث أن أكثر السعوديين من الحنابلة فلهذا هم حريصون على الأمر بالتقوى في الخطبة حتى تصح خطبتهم وبالتالي تصح صلاتهم. ينتظر حتى يكتمل الأربعون، هذا على قول من قال إن الاستماع الأربعين شرط من الشروط حتى تصح الصلاة. فلو خطب وأتى بالأركان دون أن يكون أربعون رجلا مستمعين، في الحالة تكون الصلاة باطلة لأنها لا تكون صحيحة إلا إذا استمع أربعون على الأقل لأركان الخطبة كلها. يعني بدأ بالحمد وأمر بالتقوى وقرأ آية وصلى على النبي عليه الصلاة والسلام وكان أربعون حاضرين، خلاص الخطبة صحت. وكذلك أظن في الخطبة الثانية خلاص عادي، خلاص بيزور المسجد ده عادي ويروح مسجد آخر يصلي فيه مأموما، مسجد آخر من المساجد التي تمتلئ ويكون القوم الحاضرون لاستماع الخطبة أكثر من 40 بكثير. لا إله إلا الله. خلاص يا سيدي يستنى قاعد كده، ما برضه انتظار الصلاة فيه أجر لغاية ما يجتمع 40. ده واجب، مش واجب ينتظر، مش قليلا يجوز ينتظر، واجب ينتظر حتى تصح صلاته بالإضافة لخطبته. بالإضافة إلى لا حتى تصح صلاته وصلاة غيره. لازم ينتظر، لأنه إذا لم ينتظر وبدأ الخطبة وانتهى من الخطبة الأولى أو الثانية ولم يجتمع أربعون، فعلى قول من قال من شروط صحة انعقاد الجمعة أن يجتمع أربعون وأن يكون مستعمل الخطبة أركانها على الأقل، فتكون صلاته باطلة. فعشان يخرج من العهدة لابد أن ينتظر حتى يجتمع الأربعون. رأي حضرتنا أذكر الدليل بس أنا أفصل. طبعا كلمة حضرتنا دي حاجات أنا لا أقرها ولا أعتبرها ولا أعترف بها ولا أحبها. أنا عاوز اللي كلمة أن أنت قلت كذا واسمنا قلت كذا ورأينا كلمة حضرتك وحضرتنا وسيادتك وسعادتك، هذا الكلام لا أحبه ولا أقوله. هذا الكلام كلام أصل محدث، وما علمنا أصحاب نبي الله صلى الله عليه وسلم كانوا يقولونه، ولا ما علمنا أحدا من الأكابر كانوا يقوله لغيره. وأولى الناس بالتعظيم والتبجيل والتحية هو النبي محمد عليه الصلاة والسلام، مع ذلك كانوا يقولون يا رسول الله إنك تفعل كذا، لقد قلت كذا، سمعك تقول كذا، لأن كلمة حضرتك وسعادتك وسيادتك في الحقيقة ليست لا محل لها أصلا في اللغة. القوم كانوا أصحاب لسان العربي فيعلمون يقينا أن كلمة حضرتك أو سعادتك أو سيادتك إلى آخره في هذا الموضع لا محل لها أصلا، فلم يكونوا يقولونها. نقول حضرتك قلت، هو أنا اللي قلت ولا حضرتك اللي قالت؟ سيادتك إيه سيادتك قلت؟ هو سيادتي اللي قلت اللي قالت ولا أنا اللي قلت؟ فش حاجة اسمها سيادتك وسعادتك. فهذه كلمة في الحقيقة كلمة حضرتك هذه أتت من الأتراك في الماضي، حضرتنا وحضرتكم كلام. هذا الكلام لم يكن يقال أصلا في الماضي، لا في عصر الصحابة ولا التابعين ولا من غيرهم من أهل اللسان، ولكن كلمة حضرتك حضرتك هذه لها مجال أو لها محل في موضع. أقول ذهبت إلى فلان فوجدت فلانا في حضرته، يعني في وجوده، يعني حاضر معاه، انما حضرتك قلت اصلا شفت حضرتك، وانت شفتني ولا شفت حضرتي؟ ايه ده حضرتك عشان مدب الاحترام يعني السخيف، عشان يعني باش براجل عديم ذوق يقول ايه بدل ما اقول له انت قلت حضرتك، يبدا يقول ما حضرتك، وبعدين يقول ما بعدها حضرتك قلت. لو كان قال انت قلت او لقد قلت لكان هذا كلام العربية صحيحا لا غبار عليه، أما حضرتك قلت فهناك في اللغة ما يسمى البدل المطابق وبدل الاشتمال وبدل البعض من الكل. بدل المطابق جاء الأمير فلان اللي هو بدل كل من الكل، ففلان بدل مطابق بدل كل من الكل. بدل البعض أقول أكلت الرغيف نصفه، فنصفه إيه؟ بدل بعض. أنا لما أقول أكلت الرغيف يفهم أن أكلت الرغيف كله، فلما قلت أكلت الرغيف نصفه بيانت أنني أكلت نصف الرغيف دون الكل، فكلمة نصفه إيه؟ بدل إيه؟ بعض من الكل، بدل الاشتمال. أقول فهمت القصة فكرتها، يبقى أنا فهمت القصة، فهمت إيه؟ فكرة القصة، أعجبتني القصة أسلوبها، يبقى أسلوبها هو الإيه؟ اللي أعجبني، ده اسم بدل إيه؟ اشتمال. أنا بحضرتك قلت ده إيه بقى؟ نعربه إيه؟ لا بدل بعض من كل ولا كل من كل ولا اشتمال إلى آخره، إنما أصلا كلمة محدثة لا معنى لها، لا محل لها أصلا، لا من ناحية الأعراب ولا من ناحية اللغة، فلا أحبها. إنما بيكون لها معنى، بيكون لها إعراب في موضعها. كلمة سيادة مثلا كلمة أقول فلان ذو سيادة، أي له سيادة على قومه، فلان هو صاحب السيادة. إنما سيادتك قلت وسيادتك عملت، وبعضهم كمل بيتحزلق أكتر ويتفلحس أكتر يقول سعادتك ولا سعادت اللي عملت ولا سعادت اللي عملت، وسعادت هي سعادتي ده أصلا عشان تعمل. فكلمات لا محل لها من الإعراب ولا محل لها في اللغة ولا معنى لها أصلا في هذا المجال. ولو كان الأمر أمر احترام، أو لو كان الـ لو كان الاحترام بهذه الألفاظ قائما لكان أولى الناس به الصحابة مع نبيه صلى الله عليه وسلم، ولكان لو كان هذا أصلا قائما أو له معنى في اللغة أو له محل في اللغة لكان الأولى بهذا كله الله رب العالمين. قال الله تعالى اقرأ في القرآن كيف ما شئت، تقرأ آيات كثيرة فيها مخاطبة الله تعالى بقوله أنت، واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا عن قوم الكافرين، وقل الله تعالى وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. ما شو حضرت خير الراحمين وسيادتك وسعادتك، سبحانك ربي، أنت تقال لله رب العالمين، فكيف نقول أن كلمة أنت ده عدم ذوق وقلة أدب وعدم احترام؟ إيه ده؟ إيه ده؟ لو كان هذا من باب قلة الذوق والأدب كما يقولون لكان أولى الناس به، أي بهذه الألفاظ، النبي عليه الصلاة والسلام. وما ذلك كان يقولون منك ما ذكرنا، أنت تمازحنا، أنت تفعل كذا، رأيناك تفعل كذا، سمعتك رسولا تقول كذا، إلى غيرك إلى غير ذلك، لأنهم كما ذكرنا أصحاب لسان عربي، فكانوا يعلمون يقينا أن هذه الكلمة لا محل لها في هذا المجال، فلم يكونوا يقولونها، ولو قالوها لوصفوا بالركاكة والوصف بعدم العلم باللغة والوصف بأنهم ليسوا من عرب الفصحاء، وهذا يكون منافيا لما ذكره القوم عنهم. الكلام كان في إيه؟ سؤالك كان إيه؟ أيوة أيوة أيوة أيوة أيوة أيوة مش طب أجيب طبعا السؤال الأولاني. طيب بس هذا أنا سأذكر بعض الأدلة على وجه الاختصار لكي يبين أن القول أن قول من قال لا يجوز أن تنعقد إلا بأربعين قول أيضا يعتبر له وجهه ويدل على مدى اتساع عقل القوم ورجحانهم ورجحان تفكيرهم. ورد أحاديث ضعيفة بشأن الأربعة وبشأن الأربعين، ورد بعض أحاديث حسنة وصحيحة بشأن الأربعين. فمن الأحاديث الضعيفة ضعيفة جدا ما رواه الدارقطني وغيره من حديث الدوسية أم إيه الدوسية لا أذكر على وجهها أنها قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل قرية فيها أربعة وجبت عليها جمعة أو وجب عليهم جمعة أو تجب الجمعة على كل قرية ولم يكن فيها إلا أربعة، والحديث ضعف جدا لتقوم به حجة. من ناحية أربعين أيضا من حديث جابر مضت السنة أنه في كل ثلاثة أمير، هذا الحديث، وفي كل أربعين جمعة وفطر وأضحى، يعني صلاة العيد، صلاة عيد الفطر وصلاة عيد الأضحى، والحديث ضعيف أيضا ندخل به حجة. أما الحديث الذي احتج به القوم ويعتبر حجة ما رواه البيهقي وما رواه أيضا الدارقطني فيما يغلب على ظني ورواه غيرهما. أن عبد الرحمن بن كعب ابن مالك، وفي بعض الألفاظ ابن كعب بن مالك لم يذكر اسمه، قال كان أبي كعب أو كنت قائد أبي كعب، أي كعب بن مالك يعني، فكان إذا سمع النداء للجمعة ترحم على أسعد بن زرارة، فقلت لأسألنه عن الحديث، فلما سمع نداء للجمعة ترحم على أسعد بن زرارة، أظن في بعض الألفاظ استغفر الأسعد بن زرارة، فقلت يا أبتي إنك إذا سمعت النداء ترحمت على أسعد بن زرارة، قال يا بني إنه أول من جمع بنا قبل مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم في حرة بني بياضة في هزم يسمى هزم النبيت، أو في هزم النبيت في نقيع يسمى نقيع الخضمات بكسر الضاد، فقال كم كنتم؟ قال كنا أربعين رجلا. كيف استنبطوا أن الجمعة لا تصح إلا بربع من هذا الحديث. قال النووي في معنى كلامه، طبعا الحديث ده لا يدل أصلا لا على وجوب الأربعين ولا على شرط الأربعين، ولكن أصلا حدث أن الله تعالى قدر أو أن القوم اجتمعوا فكانوا أربعين دون أن يؤمروا بأن يكونوا أربعين ودون أن ينهوا عن أن يكونوا أقل من أربعين. فالحديث ليس صريحا في دلالته أصلا على وجوب الأربعين، فضلا عن أن يكون شرطا من شروط صحتها، أي شروط صحة الجمعة. إذا ما الذي جعلهم يحتجون به؟ قال نوح في معنى كلامه، لما انعقد الإجماع على أنه لا تصح الجمعة إلا بعدد، ولما كان هذا الحديث دالا على أن الجمعة تجوز بأربعين، لم يجز أن يقال أو لم يجز أن تصح الجمعة بأقل من أربعين إلا بدليل صريح يدل على ذلك. يعني الكلام ده لما انعقد الإجماع على أنه لا تصح الجمعة إلا بعدد، يعني الجمعة منعقد على أن الجمعة لا تكون إلا بعدد، سواء كان 2، 3، 4، 5، 10، المهم أنهم أجمعوا على أنه لا تصح الجمعة إلا بعدد، واختلفوا في العدد، هذه نقطة. ولما كان هذا الحديث هو حسن أو صحيح، لما كان دالا على جواز أو على صحة الجمعة بأربعين، لأن لما جمع أسعد بن زرارة واجتمع القوم أربعون، وكان هذا أظن بأمر من النبي عليه الصلاة والسلام، يعني الأمر بالتجميع يعني بأمر من النبي عليه الصلاة والسلام أو بإذن من النبي صلى الله عليه وسلم، فاجتمعوا وكانوا أربعين، فدل الحديث على أن الجمعة إيه صحيحة، يبقى كأن الحديث يدل على جواز أن تجتمع أن يجمع القوم بإيه بأربعين، دل على الجواز لأن الجمعة صحيحة والرسول عليه الصلاة والسلام أقر على ذلك، أما أنه علم أو أوحي إليه أن القوم جمعوا بأربعين لغير ذلك، فالجمعة صحت بهذا. وما دامت الجمعة لا تصح إلا بعدد، وما دام العدد لا بد له من أن ينقل، فنقول ما دامت الجمعة صحت بأربعين لأن الحديث ضل على هذا، فلا نقول بجوازها بقرب من أربعين إلا بدليل صريح ندل على ذلك. فإن ورد دليل صريح صحيح يدل على أن الجمعة تصح بقل من أربعين قلنا به، وأما إن كان الوارد في هذا في هذا المبحث ضعيفا جدا أو ضعيفا لتقوم به حجة، فأنا ننتقل من أربعين إلا إذا صح الدليل على ذلك. ما أقولش بقى ما هذه الجمعة صلاة مشتقة من الجماعة والجماعة تكون باثنين، الكلام ده بالنسبة لصلاة الجماعة، أما الجمعة فقد اتفق القوم على أنها لا تنعقد إلا بعدد واختلفوا في العدد، إنما المهم أنه إجماع من أخذ عليه على أنها تكون إلا بعدد، سواء كان 5، 10، 20، 30، اختلفوا في العدد. علمنا على وجه الجزم أنها صحت أي جمعة أسعد بن زرارة بأربعين، فدل هذا على جواز الإيه الأربعين. كمان نقول يجوز أقل من أربعين، هذا لا يصر عليه إلا بدليل صريح يدل على ذلك، وأما طبعا فوق أربعين يبقى تصح وزيادة من باب أولى، أما أقل من أربعين إن كان عدد أقل من أربعين فلا يجوز أن نقول به إلا بدليل صريح ناقل من هذا الدليل إلى ما دل على أقل من أربعين. ها طب خلاص يا ابني، يبقى اقرار الرسول عليه الصلاه والسلام على هذا يدل على الاربعين هي الجائزه، وما كان اقل من ذلك لا يجوز. الرسول عليه الصلاه والسلام لم يجمع القوم الا باذنه عليه الصلاه والسلام، فان كانوا قد جمعوا وانعقد وكان عدده اربعين، فحيث ان هذا كان في عصر التشريع وكان في عصر الوحي، فلو كان هذا غير جائز لا نزل الوحي على النبي عليه الصلاة والسلام وقال له أدرك القوم فإنهم صلوا صلاة باطلة لأنهم جمعوا بأربعين، فحيث أنه ترك هذا وسكت على الأربعين دل هذا على جوازه يقينا. أقل من 40. لو كانوا نعقد لو كانوا صلوا 30 كان نفس الكلام 20، إنما ده اللي حصل اجتمعوا كانوا 40 بقدر الله كده 40 اتفاقا كده 40. ففي تلك الحالة يقول ما دامت الجمعة لا تنعقد إلا بعدد، وما دام هذا العدد والذي جمع به أسعد بن زرارة وصحت جمعاتهم، فلا نقول بصحة جمعة من كان يجمع بأقل من 40 إلا بدليل صريح يدل على ذلك. قبل قبل ولكن أصلا تجميع كان بإذن منه عليه الصلاة والسلام، كان مقدم يعني كان وأصلا أسعد بن زرارة جمع ورسول ما جمعش، وطبعا كان يقينا هذا يعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام أو كان يقينا هذا أو كان يدل هذا يقينا أو كان من المعلوم يقينا أو ينبغي أن يعلم يقينا أن أسعد بن زرارة لم يكن يجمع إلا قبل مقدم النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لو كان قد قدم لجمع الرسول عليه الصلاة والسلام فلما بنى مسجده صلى الجمعة. وكذلك قيل أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر مصعد بن عمير وكان قد هاجر قبل النبي عليه الصلاة والسلام أن يجمع بالقوم، وكان قد أذن له أي لمصعب بن عمير أن يجمع، فكانت فتجمع أسعد بن زرارة أظنه كان تجميعا لمصعب أو كان مصعب معه والله أعلم، وكان هذا بأمر من النبي صلى الله عليه وسلم. بصرف النظر عن هذا بصرف النظر عن هذا وذاك، المهم أن يقال هذا أصلا كله احتمال، والاحتمال لا يقاوم المقطوع به أو الصريح. فقولش مثلا زي وزي وزي وزي إلى غيره، ولكن نقول أمامنا الحديث دل على جواز أن تنعقد بأربعين، وحتى أنه لا بد من عدد وهذا العدد ليس معلوما، فعلمنا أنها تجوز بأربعين، الأقل من هذا لا يجوز له، لا يجوز أن يصر إليه إلا مدري صراحة ندل على ذلك. افرض مثلا افرض مثلا ما وراءش الدليل الصريح يدل على ذلك، كنا نقول ايه؟ الجمعه مشتقه من الجماعه، والجماعه تنعقد باثنين واحد مع الامام، ومع ذلك اختلف القوم، فمن من قال سبعه، من من قال 12، من من قال اثنين وهذا قول ابن حزم، من من قال ثلاثه، من من قال اربعه، فمن من قال 50 الى غير ذلك، ما لديهم اصلا الاختلاف مع ان ما فيش ده دليل يدل على ذلك إلى غير ذلك كما ذكرت كما تذكر أنت يعني لو كان ولا كان ولا كان ولا كان، ولكن القوم اختلفوا، فكان على الأقل يكون قول الجمهور الجمعة مشتقة من الجماعة، وما دامت الجماعة تنعقد باثنين فالجمعة أقل عدد لا اثنان وتصح باثنين فما فوق، ومع ذلك اختلف القوم اختلف كثيرا، بل ذهب أكثرهم أو الكثيرون منهم على الأقل إلى وجوب أربعين ولا تنعقد إلا بأربعين فما زاد، وأما ما كان دون أربعين فلا تنعقد بهم لا تنعقد بهم جمعة. وطبعا الاحتياط تقتضي ما ذكرناه، ولن تقول المعدات بيقين أصلا إلا بما ذكرنا إلى غير ذلك. ها؟ وكل الأدلة التي وردت في البسملة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وذكر الله وكل ما شابه ذلك حكاية قول لا فيها أمر من النبي صلى الله عليه وسلم. أنا أعلم أن صديق حسن خان قال شيئا من ذلك أو قال بعض ذلك، ولكن لكي أفرق بين درجة رجحان عقل الصديق حسن خان ورجحان عقل الشافعي وغيرهم من قلب تلك المقالة أقول عشان بس أعرف بس الفرق بين الناس، الكلام من عندي. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. الله تعالى أمر بالسعي إلى الذكر، والذكر يشمل الخطبة والصلاة، هذه نقطة. النبي عليه الصلاة والسلام قال صلوا كما رأيتموني أصلي، وهذا أمر الأمر الوجوب. والنبي عليه الصلاة والسلام ما علمناه ترك خطبتين إلى أن مات عليه الصلاة والسلام، ورد في بعض الحديث أنه كان إذا خطب أبدأ بالحمد أو التشهد الوارد في حديث مسعود وغيره، وبعدين كان يأمه يقرأ آيات من القرآن، وكان يعظ الناس، وكان يرشد، كان يأمر آيات ويعظ الناس. تلك الحالة يقال حيث أن الله تعالى أمر بالسعي إلى الذكر، والذكر يشمل الخطبة والصلاة، فالذكر يعتبر واجبا والخطبة والصلاة واجبة. هذه نقطة. قول النبي عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي يدل على أن صلاة الجمعة يجب أن تكون كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعلها، تشمل خطبتين وتشمل الصلاة، وصلاة الجمعة ركعتان مع الخطبتين، حيث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يبدأ بالحمد، ما علمناه بدأ في خطبة غير الحمد فيما علمنا، وكان يقرأ آيات، يبقى كل هذا داخل في الإيه؟ في قوله صلوا كما رأيتموني أصلي، والأمر للوجوب، فكأن الحمد داخل في تحت قوله صلوا، وكأن قراءة القرآن داخلها في قوله صلوا كما رأيتموني أصلي، وكذلك الوعظ داخل في قوله صلوا كما رأيتموني أصلي. يبقى كلمة قوله صلوا كما رأيتموني أصلي حديث مجمل بياناته السنة من ناحية كيف صلاة النبي عليه الصلاة والسلام للجمعة، كان يخطب خطبتين يجلس بينهما جلسة، عشان كده كثير من ذهب إلى وجوب الخطبتين ولوجوب الجلسة بينهما إلى غير ذلك، وجوب قراءة القرآن ووجوب البدء بالحمد ووجوب الموعظة لقوله صلوا كما رأيتم نصلي. الأمر باب التقوى في الحقيقة خلاصة المواعظ وأعظم لب للموعظة إنما الأمر بتقوى الله. فلو وعظ الرجل دون أن يأمر بتقوى الله تعالى فيكون قد وعظ وعظا أصلا فيه شيء من النقص وليس كاملا، هيأمر بالزهد، هيأمر بالتواضع، هيأمر بالتسامح، هيأمر بالكرم، هيأمر مهما وعظ. فالأهم من هذا كله الأمر بتقوى الله تعالى، لأنها جمع كل خير. فإن قلنا الخطبة ينبغي أن تكون مشتملة على الموعظة، فأول شيء يهتم الخطيب به من حيث وعظه أن يأمر بالتقوى. بس ده مختصر كده من عندي لما احتج به القوم عشان استعرف، وقال الخطبة ده كلام، ولو اشتمل على موعظة غير ذلك، ولو أنه لم يقل قرآنا لكان خطبة، ولو كان إلى غير ذلك. ولكن لو نظر إلى قول النبي عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي، وما علمناه ترك خطبتين، وما علمناه بدأ بغير الحمد، وما علمناه ترك قراءة القرآن في الخطبة لغير ذلك، لوجدنا أن هذه الأشياء كلها التي ذكروها مندرجة تحت قوله صلوا كما رأيتموني أصلي. وبالإضافة إلى ذلك، العبد إذا أراد أن يخرج من العتكة بيقين فينبغي له أن يراعي هذه الأركان كلها حتى تكون صلاته صحيحة بالإجماع. وأما إذا قال الراجح كذا وفلان إلى غير ذلك، فإنه وإن كان صلاته صحيحة في رأيه أي على قوله هو، إلا أنها لعل تكون قد وقعت باطرة على قول الآخرين. فإن كان خطيبا لأناس كثيرين واعلموا أن صلاته باطلت على قول البعض دون البعض، فبالتالي ستبطل صلاة الآخرين على قوله على بالنسبة لخطبته، لأنه لم يراعي فيها ما ذكره الآخرون، فتبطل صلاته وتبطل صلاتهم. فلو كان مراقبا أو لو كان خائفا أو لو كان عنده شيء من حرص على الناس لحرص على أن يأتي في خطبته بكل الأركان التي ذكروها حتى تصح صلاة الجميع على قول الجميع. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.